أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس السابق أتينا أيها الإخوة على آخر صفات المعاني شرحا، على آخر صفات المعاني شرحا. قال بعد ذلك الشيخ الناظم رحمة الله تعالى عليه مشيرا إلى صفة وقع فيها الاختلاف بين السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية، يعني بين المالكية والشافعية من جهة، وبين السادة الأحناف من جهة أخرى. قال: فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف؟ فهل له إدراك أو لا، يعني له إدراك أو ليس له إدراك، هل يوصف سبحانه وتعالى بهذا الصفة أو لا يوصف خلف؟ هذه المسألة فيها خلاف أو اختلاف بين السادة العلماء. وعند قوم صح فيه الوقف، وبعضهم توقف في هذه المسألة، قالوا لا نصفه سبحانه وتعالى بهذه الصفة ولا ننفيه عنه، هذا هو التوقف، مذهب التوقف أو الواقفة. فهل له إدراك؟ ما هو الإدراك؟ الإدراك لغة اللحوق والبلوغ. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وأدرك الشيء بمعنى أحاط به علما، وأدركت الثمرة إذا بلغت ونضجت، إذا أصبحت نضيجة، ومنه يقال أدرك إيش؟ الغلام، أدرك الغلام، وهكذا. وهو في الإصطلاح أن يحيط المرء تصورا وعلما بالشيء. وأما في حق الله على فرض ثبوت هذه الصفة الإدراك، على أنها صفة من صفات المعاني. وما معنى كونها صفة من صفات المعاني؟ أنها صفة للذات، صفة وجودية ثابتة للذات، قائمة بالذات سبحانه وتعالى. هذا معنى إيه؟ كونها صفة من صفات المعاني، على ما بينا. لأن صفات المعاني ما هي؟ نعيد دائما ونذكر، ما هي صفات المعاني؟ تعريفها صفات ثبوتية أو وجودية قائمة بالذات. طيب، توجب إيه؟ لها حكما، توجب لها حكما. هذه الأحكام الموجبة أو اللازمة عن صفات المعاني هي الصفات المعنوية، وسنتحدث عنها اليوم بسرعة كما وعدناكم. هي الصفات المعنوية موجبة لها حكما، يعني صفات إيش؟ الصفات المعنوية. طيب، إذن على فرض ثبوت هذه الصفة للباري سبحانه وتعالى، فهي صفة ثبوتية أو وجودية قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى، لها تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث. طيب، ماذا يحصل بهذه الصفة؟ ماذا ينال بهذه الصفة؟ جميع الموجودات في قول أو المذوقات والمشمومات والملموسات في الأشهر، في القول الأشهر. يعني الإدراك يتعلق بهذه الأشياء، لأن الأشياء الأخرى ينالها العلم الإلهي، أليس كذلك؟ البصر أيضا ينالها على خلاف أيضا، والسمع ينال على الخلاف الذي ذكرناه في الدرس السابق. لكن في القول الأشهر تتعلق بالمذوقات، يعني المطعومات، بالمذوقات والمشمومات والملموسات. عند بعض المتأخرين على أنها صفة واحدة تتعلق بهذه الأشياء الثلاثة، فتصبح صفات المعاني كم إذن؟ 8 صفات. وفي كتب المتقدمين من علماء العقيدة وأهل الكلام، بل هي 3 صفات. الإدراك 3 صفات: واحدة تتعلق بماذا؟ بالمذوقات، والثانية تتعلق بالمشمومات، والثالثة تتعلق بالملموسات. فتصبح صفات المعاني كم صفة؟ 10 صفات، تصبح صفات، هذا هو المشهور في كتب المتقدمين والعلماء العقيدة، ممن أثبتها الإمام أبو بكر الباقلاني رحمة الله تعالى عليه، والإمام أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني وهو المعروف بشيخ أو بإمام الحرمين، وهو أستاذ حجة الإسلام الغزالي وابن شيخ الإسلام أبي محمد الجويني رحمة الله عليه، من أكبر ومن أجل علماء الإسلام وصالحي هذه الأمة في وقته قدس الله سره. أبوه كان شيخا معروفا جدا يعني واسع الدائرة ونافذ العلم بالذات في الفقه وفي الصلاح أيضا، حتى أن ابنه أبو المعالي يقول لما توفي والدي قال وأنا غسلته توليت غسله فرأيت منه عجبا بهرني، رأيت يده اليمين سطعت حتى الذراع نورا تعشى له الأبصار، فهو يغسله ابنه، قال فأولت ذلك ببركة فتاواه رحمة الله عليه، كان يفتي ويخط الفتوى بيده، كان من كبار الصالحين أبوه. وابنه معروف إمام الحرمين أبو المعالي الجويني من أذكياء البشر في عصره، وهو كما قلنا أستاذ وشيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضوان الله على الجميع وألحقنا الله بهم. طيب، فالإمام أبو المعالي الجويني شيخ الحرمين أو من الحرمين، والإمام أبو بكر الباقلاني، والباقلاني معروف لن نعرف به لأنه أشهر بالنار على علم، والمذاهب تتنازع، يزعم المالكية أنه مالكي ويأتون بأدلة، ويزعم الشافعية ويكادون يقسمون أنه شافعي ويأتون بأدلة، حتى الحنابلة والأحناف، لماذا؟ لجلالة هذا العالم رحمة الله تعالى عليه، كان عالما جليلا جدا جدا ونظارا. المهم، فهذان العالمان في آخرين أثبت هذه الصفة، أثبت هذه الصفة لماذا؟ احتجوا أولا بأنها صفة كمال، وخلاء الباري عنها سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ النقص، يعني النقص، هذه صفة كمال أن يدرك هذه الأشياء، لكن كيف؟ كيف يدرك سبحانه وتعالى المذوقات والمشمومات والملموسات من غير اتصال ومن غير تكيف بكيفياتها؟ لماذا؟ لأن الحال في الإنسان أنه لا يدرك شيئا من هذه الأشياء إلا باتصال، لابد بشرط الاتصال. فمثلا لا يمكن أن تدرك هذا الشيء مشروبا كان أو مطعوما وأن تتذوقه بغير اتصال بالقوة الذائقة في اللسان مثلا، مستحيل عن بعيد هكذا، ولا يمكن أن تذوقه أو تتذوقه بالاتصال باليد مثلا أو بالعين أو بالأذن إلا بالقوة الذائقة في اللسان، معروف لابد من هذا الاتصال. فهذا الاتصال شرط أيها الإخوة لازم، لكن هذا اللزوم عقلي أو عادي؟ عند هؤلاء الذين أثبتوا هذا الصفة قالوا هذا لزوم عادي، ممكن ينفك، ممكن ينفك، ليس لزوما عقليا، ليس لزوما عقليا كلزوم مثلا الأربعة القسمة على اثنين بغير باقي مثلا، هذا لزوم عقلي لا ينفك، والعقل لا يتصور أن أربعة إذا قسمناها على اثنين تأتي بباقي، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا هنا ولا على الصراط ولا في أي مكان، هكذا هذا عقل، شيء عقلي، شيء ثابت، يعني هذا مطلق، حكم مطلق. لكن هذا موضوع الذوق، موضوع الشم، موضوع اللمس لا ممكن ينفك، وهذا صحيح. والآن المشاهدات والتجارب، الجمع الصحيح للتجربة والتجارب العلمية الكثيرة خاصة في حقل ما يعرف بعلم ما وراء النفس أو ما وراء قوى النفس الباراسايكولوجي يثبت أن هذا الاتصال فعلا اتصال عادي وينفك. فبعضهم يدرك أيها الإخوة المبصرات مثلا بحاسة اللمس بيده، يقرأ بيده، وبعضهم يرى بيده ولا يرى بعينه، ويسمع بحاسة أخرى غير حاسة السمع، الشيء غريب جدا. وهذا يؤكد أن هذه الحواس المعروفة بالحواس هي منافذ للإحساس وليست مصادر للإحساس، ليست مصادر للإحساس، مصدر الإحساس هو الروح، مصدر الإحساس. ولذلك هذه الروح وأنت في حال النوم وهذه الحواس وبالذات العين مغلقة، السمع علميا في علم وظائف الأعضاء لا يتوقف في النوم أيها الأخوة، لا يتوقف، الحاسة الوحيدة التي إذا نام الإنسان لا تنام سبحان الله، وهذا طبعا لمصلحة الإنسان، لو جاء لص، لو جاء أي حيوان مفترس، لو جاء أي شيء زاحف دائما متيقظ، السمع هذه الحاسة دائما متيقظة. ولذلك أهل الكهف علشان لازم يناموا 309 سنوات قال فضربنا على أذانهم، الله عطل هذه الحاسة، ما كانوش يسمعوا ولا شيء، في الحالة الطبيعية تسمع ما في وانت نائم، هذه الحاسة لا تنام، بالتجارب طبعا، تجارب ثابتة وبيانات وأشياء ما في، لا تنام هذه الحاسة. المهم لكن الحواس الأخرى تنام، ومع ذلك الإنسان في منامه يبصر المرئيات ويرى الألوان ويشم المشمومات ويذوق المذوقات ويشعر ويتألم ويفرح ويسعد ويخاف ويرهب، الشيء غريبة كيف طيب؟ والحواس معطلة تقريبا بالروح، الروح هي المصدر، وهذه منافذ ثقوب هذه خذوه، هي الثقوب فقط إيه للروح، ولكن ليست هي مصدر إيه الشيء فعلا. فالعين ليست مصدر إيش الإبصار أو الرؤية أبدا، منفذ لهذا الشيء، وهذا ما تؤكده إيش تجارب كما قلنا إيه الباراسيكولوجي وغيره. فهذا اللزوم لزوم عادي، لزوم عادي يمكن أن ينفك، ولذلك يتصور العقل بيسر وبسهولة إمكان أن يدرك الباري تبارك وتعالى الملموسات والمذوقات والمشمومات من غير إيه المشمومات من غير اتصال، مش شرط مش شرط إيه أن يحدث هذا الاتصال، ولا أن يتكيف بهذه الكيفيات كما يقع للإنسان، كما يقع للإنسان. الذين نفوا هذه الصفة ردوا على هذه الحجة، قالوا لا، نحن ننفي هذه الصفة ونقول إنها ليست شيئا زائدا ولا شيئا مضافا ولا شيئا جديدا وراء العلم والسمع والبصر. العلم والسمع والبصر يكفي، هذه الصفات تكفي. تكفي إيش عن صفة الإدراك؟ شو صفة الإدراك؟ ما شيء جديد. ولذلك ردوا على الحجة حين قالوا، حجة الذين قالوا إنها هي كمال، فلو نفيناها إيش فقد إيه يعني فقد أثبتنا أي نقصا. قالوا غير صحيح، لماذا؟ لوجوب ولزوم صفة العلم له تبارك وتعالى، فهو يدرك هذه الأشياء بصفة العلم عنده، المشمومات والمذوقات بصفة العلم. لكن هذا أيضا عنه إيش جواب، هذا عنه إيه جواب، لأن الإنسان أيها الإخوة قد يقع له علم بهذه الأشياء، وهذا غير ما يقع له إيش بالتكييف أو بالتكيف الحاصل عند ملامساتها وعند إدراكها ذوقيا ولمسيا وبحاسة الشم شميا، يختلف عن موضوع العلم. على كل حال كويس فلسفية وكلام طويل عريض، كلام طويل عريض. الذين توقفوا أو عند قوم صح فيه الوقف، رأينا الاختلاف بين النفاة والمثبتين. الذين توقفوا لماذا توقفوا؟ قالوا لأن وجدنا الله سبحانه وتعالى يثبت هذه الصفة لكن بصيغة الفعل، لا بصيغة إيه الاسم أو اسم الفاعل، لكن في خصوص إيش، في خصوص أشياء معينة. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ففيما يبصر أثبت نفسه صفة إيش الإدراك، لكن فيما يشم ويذاق ويلمس لم يثبت. فلو نفينا نكون إيش قد إيه نقضنا إيه الآية التي أثبتت في خصوص المبصرات. ولو أثبتنا من غير دليل سمع، من غير دليل سمع، فلذلك نتوقف، وهو الأصح إن شاء الله تعالى، يمكن الأسلم الأصح أن نتوقف. أقول لا، الله أعلم هل تثبت هذه الصفة بهذه الكيفية ولا تثبت، الله تبارك وتعالى أعلم. ولكن لا حرج إن شاء الله ولا عقب ولا ملام على من أثبت ولا على من نفى، اجتهادات اجتهادات. وهذه كما قلنا صفة يعني إيه غير الصفات السبع المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي صفات المعاني غير هذه الصفات السبع، فيها اجتهاد. أخيرا صفة التكوين أيضا لم يشر إليها الناظم رحمة الله عليه، أشار إلى صفة الإدراك ولم يشر إلى صفة أخرى وقع فيها الاختلاف، وقع فيها الاختلاف لأن المتن يسير وقليل، المتن إيه ليس مطولا جدا، فلذلك هو لا يريد أن يستقصي، لا يريد أن يستقصي. صفة التكوين، صفة التكوين وهي صفة أثبتها الماتريدية أي سادة الأحناف، ولم يثبتها الأشاعرة، ولم يثبتها الأشاعرة. قبل أن نتحدث عن صفة التكوين، عن صفة، وإما أن تكون هي الصفة الحادية عشرة، وإما أن تكون الصفة إيش التاسعة كما قلنا في موضوع إيه صفة الإدراك، هل هي ثلاثة أو واحد أو واحدة يعني اختلاف. صفة التكوين قبل أن نتحدث عنها لابد أن نذكر مرة أخرى بأن صفات الباري تبارك وتعالى منها صفات ذات ومنها صفات أفعال، وذكرنا هذا غير مرة خاصة في أول هذه الدروس. وقلنا صفات الذات ما يوصف بها سبحانه وتعالى ولا يوصف بأضدادها، يعني الله حي عز وجل، وهل يقال ميت؟ أعوذ بالله، حي حي دائما وأبدا أزلا أبدا. الله عليم، هل يوصف بضد العلم؟ أعوذ بالله. الله سميع، الله بصير، الله مريد، الله قدير، لا يوصف بالعجز، وهكذا. فهذه صفاته إيه؟ صفات ذات. وحتى الكلام وحتى إيه لا يوصف بالخرس، أعوذ بالله، إذا لم يتكلم لا يوصف بالخرس، فهو متكلم، صفات ذات، وذكرناها صفات إيه ذات الكلام. نعم. طيب، وهناك صفات الأفعال، هناك صفات الأفعال، صفات الأفعال ما يوصف بها سبحانه وتعالى كما يوصف بأضدادها الإحياء والإماتة، يحيي وإيه في نفس الوقت يميت تبارك وتعالى، يعز ويذل، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، وهلم جرا. هذه اسمها صفات إيش؟ صفات الأفعال. صفات الذات كما لا يخفاكم وكما وقع التنبيه عليه غير مرة أيضا فيما سبق قديمة، يعني أزلية. صفات الذات كلها صفات إيه كما دائما نقول في تعريفها، وجودية أو ثبوتية قائمة بالذات، والذات ماذا؟ الذات أزلية، الذات قديمة، إذن هي صفات أزلية. صفات الأفعال وقع فيها الاختلاف، صفات الأفعال وقع فيها الاختلاف، فقيل هي صفات إيه؟ وهذا رأي الأشاعرة، صفات حادثة، صفات حادثة، صفات الأفعال حادثة، لأنها إيه؟ لأنها تتعلق إيه؟ بالكائنات المحدثة، تتعلق بالكائنات المحدثة، فهي صفات إيه؟ صفات حادثة. وقال بعضهم، وهذا دقيق، قالوا فرق بين الصفات وبين الأفعال، فصفات الأفعال ليست هي الأفعال. انتبهوا، صفات الأفعال، هذا دقيقة دق، صفات الأفعال ليست هي الأفعال. يعني صفة الإحياء أيها الإخوة غير فعل إيش؟ الإحياء، أنه أحيا هذا أو أحيا هذا أو أحيا هذا، غير، بل هي منشأ الأفعال، منشأ الأفعال لا الأفعال. ولذلك على هذا الرأي الدقيق ولعله الأرجح إن شاء الله تعالى، حتى صفات الأفعال قديمة، حتى صفات إيه؟ الأفعال قديمة، أما الأفعال فحادثة، أما الأفعال فحادثة، أما الصفة نفسها فقديمة. ولذلك هو عز وجل مثلا إيش؟ يحيي ويميت، لا نقول إيش؟ إن هذه الصفة حادثة وهو فيما لا يزال لم يكن إيش؟ محيا. لا، هو فيما لا يزال إيه؟ محيا. مميت لا إله إلا هو، رافع خافض، يعني معز مذل فيما لا يزال، يعني منذ الأزل. فهذه الصفات قديمة على هذا الرأي، لكن إيه؟ وهي منشأ الأفعال، والأفعال إيه؟ حادثة، ضرورة تتعلقها إيش؟ بالمحدثات، ولا تكون تظهر الأفعال إلا إيش؟ إلا في زمن، إلا إيه؟ في زمن محدث، وضمن إيه؟ محدثات، تتعلق أيضا بمحدثات مش فقط التعلق يعني. طيب، فهذه صفات الذات وهذه صفات الأفعال، هذه صفات الذات وهذه صفات الأفعال. نأتي الآن إلى صفة التكوين. ما هي صفة التكوين؟ صفة إما أن تكون قائمة بذات الله، إذا أخذنا إيش؟ بالرأي الثاني أنها إيه؟ أنها أزلية. وإما أن تكون إيه؟ صفة من صفات الأفعال، فتكون إيه؟ حادثة. وأيضا على هذا الرأي كما قلنا في خلاف، هناك من قال صفات الأفعال قديمة، هناك من قال إيش؟ حادثة. والذي قال قديمة، قال قديمة لأنها منشأ الفعل، وهي غير الفعل، غير الفعل. يتأتى بها ماذا هذه الصفة؟ يتأتى بها الإيجاد والإعدام، يتأتى بها الإيجاد والإعدام، يعني الإخراج من العدم سواء إلى الوجود والعكس. هذا يسموها صفة التكوين، صفة التكوين أثبتها السادة الماتريدية كصفة قائمة إيش؟ بحيالها، صفة قائمة بحيالها. أما الأشاعرة فنفوها، قالوا هذه الصفة غير ثابتة، وهي جماع أو جماع صفات، هي جماع صفات، وهي في رأي الأشاعرة ليست غير صفة القدرة بالنظر أو بلحاظ تعلقها بالمقدور، ليست غير صفة القدرة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تعلقها بالمقدور. صفة القدرة هذه تتعلقت بالإيجاد، يعني بالوجود أو بالموجود، سميت إيش؟ إيجادا. إذا تعلقت إيش بالإعدام أو بالعدم أو بالموت سميت إيش؟ إعداما. تتعلق أيضا بالترزيق، يعني الرزق، تتعلق إيه؟ بالترزيق، فمنها إيش؟ الرزق، أنه يرزق تبارك وتعالى، وهلم جرى إلى آخر هذه المعاني. قالوا هذه جماع صفات أو جماع صفات، وهي ليست إلا القدرة بلحاظ تعلقها بالمقدور. إذن وقع أيضا هي الخلاف في صفة التكوين، فقط هذا العلم أثبتها الماتريدية ونفاها من؟ ونفاها السادة الأشاعرة، ولهم نقاش في هذه المسألة، وهذه ضمن المسائل التي وقع الاختلاف، وهي مسائل يسيرة جدا بين الأشاعرة والماتريدية فيها. نعم، قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: حي عليم قدير مريد، سمع بصير ما يشاء يريد، متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. طيب، حي، ما معنى حي؟ تكلمنا عن الحياة نحن، الآن شرع الناظم في الكلام على الصفات المعنوية، حين فرغ رحمة الله عليه من الكلام على وفي الصفات صفات المعاني، تكلمنا عن صفات المعاني، قلنا هي صفات ثبوتية أو وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، موجبة لها حكما. ما هو هذا الحكم؟ ما هو هذا الحكم الواجب بصفات المعاني؟ هو الصفات المعنوية، هو الصفات المعنوية، هذا هو. مثلا صفة الحياة أليست من صفات المعاني؟ نعم، هي من صفات المعاني، وقلنا في تعريفها صفة ثبوتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها تصحيح اتصاف إيش؟ بسائر الصفات من علم وسمع وبصر وإرادة وقدرة، صحيح؟ هذه صفة الحياة. طيب، صفة الحياة توجب لله تبارك وتعالى حكما. ما هو الحكم؟ كونه حيا، كونه حيا. صفة الحياة كصفة فهمناها، والآن كونه حيا هذا صفة جديدة اسمها صفة معنوية. صفة إيه؟ واحد يقول طب إيش هنلف والدوران هذا لماذا؟ طبعا هذا كان ضروري أيها الإخوة أن نثبت المشتق وما منه الاشتقاق، خلافا للمعتزلة الذين أثبتوا الإيه المشتق وإيه ونفوا ما منه الاشتقاق، وهذا خلاف اللغة وخلاف العقل والفهم. الآن كل واحد منا إذا سمع كلمة عليم، فلان عليم، فلان عالم، ماذا يفهم؟ أنه ذو علم. يعني شو عليم؟ يعني ذو علم، أنه متصف بصفة العلم. لا يمكن أن تثبت المشتق فتقول عليم، تقول إيه؟ طبعا واسم الفاعل والصفة المشبهة هي من المشتقات، صحيح؟ هي المشتقات إيه؟ الستة أو السبعة. لا يمكن أن تثبت المشتق وتنفي ما منه إيش؟ ما منه الاشتقاق. فإذا قلنا عليم بمعنى أنه ذو علم، إذا قلنا قادر بمعنى أنه إيش؟ ذو قدرة. المعتزلة قالوا نعم هو عليم وقدير وسميع وبصير وحي ومريد ومتكلم إلى آخره، لكن بغير علم، بغير قدرة، بغير حياة، بغير ماذا؟ كيف هذا؟ هذا خلاف الفهم وخلاف اللغة وخلاف الوضع وخلاف المعقول عند كل البشر فرارا. هم التزموا القول بذلك فرارا من ماذا؟ شرحناها مرة تنسون، فرارا من تعدد القدماء، فرارا من تعدد القدماء، لأنهم يقولون القديم الأزلي هو الله تبارك وتعالى وهو واحد. ويقولون إذا قلنا بأنه عليم بعلم، والعلم صفة كما يقول أشاعر من صفات إيه المعاني، صفة أزلية، صفة أزلية، إذا تعدد الأزلي صار في عنا إيش؟ واحد آخر. وإذا قلنا القدرة صفة أزلية صار عنا إيه؟ واحد ثالث، وهكذا. وهذا كلام غير صحيح، طبعا سنجيب عنه في الحلقة المقبلة عند شرحنا لقول الشاعر: ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. وهذا مذهب السادة الأشاعرة، صفات المعاني لصفات الذات ليست غير الذات ولا عين الذات، يعني لا هي هي ولا هي إيه؟ غيرها. كيف هذا؟ ولماذا قال الشاعر؟ سنرى إن شاء الله جوابا عن هذه الشبهة التي عرضت أو طرأت إيه؟ للمعتزلة. نعم، فكلامهم غير صحيح، والجواب هو ما ذكره وسنذكره إن شاء الله مشروحا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. فهم قالوا هو عالم حي قدير سميع بصير مريد من غير حياة وعلم وسمع وقدرة وبصر. وطبعا نحن ألزمناهم ببعض إيش؟ ببعض النتائج منها، إذن إذا كان ذلك كذلك فيصح أن يكون إيه سميعا بإبصره وبصيرا بعلمه ومريدا إيش بكلامه ومتكلما إيه بقدرته، وهذا تناقض ولا صحيح؟ هذا تناقض. إذن هم أيها الإخوة لم ينفوا كون الله عز وجل، ولذلك لا نكفرهم. انتبهوا، المعتزلة ليسوا كفر لأنهم لم ينفوا أن الله إيش حي تبارك وتعالى، حي سميع بصير مريد قدير متكلم، لم ينفوا ذلك، إنما نفوا إيش ما منه الاشتقاق، نفوا صفات إيش. إذن المعتزلة أثبتوا معنى ماذا؟ صفات إيه؟ الصفات المعنوية، ونفوا صفات إيش المعاني. هم نفوا صفات المعاني وكبروا المفهوم والمعقول والموضوع وضع اللغة، كبروا كل هذه الأشياء وأثبتوا إيه الصفات المعنوية، وهذا الأهم. ولذلك لم يكفروا بحمد الله، هم مسلمون موحدون بلا شك. وما دفعهم إلى ذلك إلا التنزيه، المبالغة إيه في تنزيه الباري سبحانه وتعالى، ليش مجسم، هم ضد التجسيم وضد التشبيه، يحاولون جهدهم أن ينزهوا الله وأن يجلوه وأن يسبحوه. على كل حال هذا إيه اجتهادهم، هذا يرحمكم الله، هذا اجتهادهم. نحن نقول لا، نحن نثبت صفات المعاني وقد شرحناها في دروس طويلة، ونثبت أيضا إيش أحكام صفات المعاني موجبة له حكما. أحكام صفات المعاني هي الصفات إيه المعنوية، هي الصفات المعنوية. ولذلك قال الناظم رحمة الله عليه: حي حي حي عالم قدير مريد سمع، يعني سميع، حذف الياء للضرورة الشعرية، سمع بصير ما يشاء يريد متكلم. فهذه كم؟ سبعة. فهذه سبع صفات، وهي الصفات المعنوية، وهي الصفات المعنوية. إذا أردنا أن نرتبها نقول إيش؟ هو حي تبارك وتعالى، هو إيه؟ حي، هو مريد، قدير، سميع، بصير، عليم، متكلم. هناك ترتيبات أخرى ما في مشكلة، ممكن أن نقدم إيه؟ العلم، لكن هذه هي إيه؟ هي السبع الصفات المعروفة بالصفات المعنوية، المعروفة بالصفات المعنوية. طيب، وتكلمنا نحو إيش أيها الإخوة عن صفات المعاني بما يغني عن إيه؟ عن شرح الصفات المعنوية. يعني لن نتكلم مرة أخرى عن معنى إيش كونه حيا، لكن سنتكلم عن بعض المسائل الخلافية التي يلزم إيه التنويه بها والإشارة إليها. هو سبحانه وتعالى إيه قادر مريد، قادر مريد. وقد أشار النظم رحمة الله تعالى عليه إلى مذهب الجمهور، يبدو أنه يلتزم يعني يقول به إلى مذهب الجمهور، وهو المذهب الذي يسوي أو يعادل أو يرادف بين المشيئة والإرادة. يعني شاء الله بمعنى إيش؟ أراد الله. قال البغدادي أجمع أصحابنا على أن المشيئة هي الإرادة، الله مريد الله شائن. انتبهوا، اسم مريد هذا أيها الإخوة أجمعت عليه الأمة، ما فيش يقول الله ليس مريدا، الله مريد وهو شائن تبارك وتعالى، لكن لم يرد به السمع على هذه الصيغة. ما فيش لا في كتاب ولا في سنة كلمة مريد ولا موجود، ما في، في الفعل صحيح يريد الله أولئك الذين لم يرد الله والله يريد أن يتوب عليكم إلى آخره، بس ما فيش آية فيها إيش اسم المريد، ما في، لكن أجمعت الأمة عليه، أجمعت الأمة عليه لأن ما منه اشتقاقه كثير جدا جدا في الكتاب والسنة، ومعناه صحيح لا مناص من أن نثبت إيش هذا الاسم لله، هو مريد سبحانه وتعالى. وقلنا في تعريف الإرادة مرة أخرى الآن، ما هي الإرادة حتى نفهم إيه ما معنى كونه مريدا؟ طبعا هي صفة من صفات إيش المعاني، صفة من صفات الذات، صفة وجودية وجودية قائمة بذات الله، ما يتأتى بها ماذا يتأتى بها؟ الإرادة تخصيص تخصيص إيش؟ تخصيص الممكنات أو الحوادث بما يجوز عليها، بما يجوز عليه، وشرحناها شرح مطول هذه. طيب الآن كل حادث أيها الإخوة، طبعا في قاعدة في علم العقيدة، كل حادث مقدور وكل مقدور مراد، صحيح وشرحنا هذا المعنى. كل حادث طبعا باختصار حتى نفهم المصطلحات، يعني إيش حادث؟ يعني مخلوق، كل المخلوقات حوادث، يعني أحدثها الله أوجدها بعد أن لم تكن، هذا معنى حادث، يعني محدث فاعل بمعنى إيه مفعل، هذا معنى حادث يعني مخلوق. كل الإيه كل ما في الكون عدا الله تبارك وتعالى كل ما في الوجود أو كل موجود عدا الله تبارك وتعالى هو إيش؟ هو حادث محدث أي مخلوق. فكل حادث مقدور بالقدرة صحيح، وكل مقدور ماذا؟ مراد، وكل مقدور مراد. طيب الآن نأتي هذه الحوادث أيها الإخوة تكتنفوها إيش؟ وجوه، تكتنفوها وجوه متقابلة، يجوز عليها في هذه الوجوه أو في أبواب هذه الوجوه الستة أو السبعة كل من إيش؟ من المتقابلين. هذه المتقابلات ما هي؟ ذكرناها في بيتين من الشعر صحيح؟ بيتان مشهوران في علم الكلام، قال الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، المقادير كذا قال الثقات، صحيح؟ هذه المتقابلة. أي شيء مخلوق أيها الإخوة، أي شيء مخلوق يصح أن يتصف بوجه من وجوه هذه إيش النظائر المتقابلة، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات. طيب كل شيء كان ممكن أن يبقى إيش في كتم العدم، وكان ممكن إيش أن يصير إلى إيش إلى نور الوجود. الآن السؤال، من الذي أخرجه من كتم العدم إلى نور الوجود؟ هل خرج بنفسه؟ هل خرج من غير مخرج؟ مستحيل. لو قلت خرج بنفسه وقعت في التناقض، لماذا؟ ضرورة أنك أثبتت إيش الوجود والعدم لشيء من إيه من حيثية واحدة في نقطة واحدة، مستحيل مستحيل. كيف معدوم موجود وهذا الموجود إيه موجود لنفسه؟ يعني مستحيل. وهذا دور، هذا إيه دور، الشيء يتوقف على نفسه دور، والدور مستحيل عقلي، الدور مستحيل عقلي، الشيء لا يتوقف على نفسه مستحيل. وبعدين قلت إيه خرج من غير مخرج، خرج من غير إيه مخرج، أيضا هذه استحالة عقلية لأنك قلت بالرجحان بغير إيه مرجح، يعني كفة الوجود تساوي تماما وهي معتدلة مع كفة إيش مع كفة العدم. طيب رأينا بعد ذلك أن كفة الوجود هي التي رجحت وكفة العدم هي التي شالت، من الذي رجحها؟ وحتى في الحسيات، في الحسيات كفتا ميزان لا يمكن أن ترجح إحداهما بالأخرى إلا بمرجح، هبة هواء شيء قليل حتى بالنانو جرام يوضع فيها إذا كان الميزان إيش دقيقا وحساسا جدا، لكن وحدها كذا ترجح مستحيل مستحيل، لابد من مرجح خارجي، لابد من مرجح خارجي أذكر مرة وأنا أقرأ في قديم قبل سنوات بعيدة وعرضت لكم هذا في محاضرة خلق الكون، قرأت الفيلسوف البريطاني الملحد برتراند راسل. طبعا هؤلاء يحاولون أيها الإخوة أن يسعفوا إلحادهم وأدلتهم إلى أمد، وبعد ذلك يتوقفون. ما في عقل ملحد كامل اللي بده يتوقف رغما عنه، وبده يصطدم بجدار صعب جدا جدا من تحدي الإيمان، من تحدي اليقين رغما عنه. ما في، هذه بديهية يعرفها كل إيمان تعمق في هذه الأشياء. لكن البخل الظاهر لا، يقول لا لا بالعكس، أهل الإيمان فقط درويش هم وأصحاب مسلمة، غير صحيح. العقل المؤمن هو العقل الإيجابي، العقل الإيجابي الحقيقي. فبقول هو إيش؟ كل هذا الكون بحسب تصوره، كل هذا الكون نعم كان يعتبر أي مادة أولية بسيطة جدا غير مركبة ومتجانسة في حال تجانس كامل، يقول راسل. وقال وفي ظروف غير مفهومة وغير معلومة لنا اختل هذا التجانس. ومن هنا طرح عدد استفهام كبيرة بكبر هذا الكون، لماذا اختل وكيف اختل؟ ما الذي رجح حالة الاختلال على حالة التجانس؟ تفضل يا راسل. يبدأ يقول لك ما تعرفش هو ايش ابدا، عقل سلبي لانه وقف هنا. ما تستطيع تفكر في قضية الخلق كلها، في قضية الوجود اسهل شيء ان تثبت الموجود، اصعب شيء ان تنفي الله تبارك وتعالى. ما تستطيع، العقل يعجز. لذلك الالحاد نقص كبير ايها الاخوه، وتحدي للعقل ومالوش حل، معضله للالحاد. بس الايمان ابدا يتفق، واسهل مليون مليون مره عليه أن أثبت إيه خالقا حكيما مدبرا فوق الكون وأعظم من الكون. تأتى عنه الخلق، من أن أثبت إيه أن الخلق جاء إيش من ذاته وبذاته؟ مستحيل، صعب العقل يفهم هذا. وبده يقف زي بثاند راسل، بده يقف الأخير قدام إيه طريق مسدود، وقدام عند استفهام ما فيش جواب. يقول هو هيك، هو هيك، ما أنت مش فاهم يعني، انتهيت. ما تقوليش عندي جواب لكل شيء، ما عندي جواب، أنت ضيعت نفسك وضيعت إيه من وراءك. طيب إذا هذا هو الممكنات المتقابلات، مين رجح هذا على هذا؟ وجودنا ولا عدم؟ من رجح هذه الكفة على هذا؟ قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء إيش الرجحان بدون أي مرجح؟ ما في الله قال، وين رجحان بدون مرجح؟ قال تقبل هذا، الله بقول تقبل هذا، مين يقبل هذا؟ ولا أرسطو ولا أغبى واحد بدأ يقبل، ما فيش أم خلق من غير شيء. ما في إنسان عاقل عنده عقل بيحترم عقله يقبل الرجحان بدون مرجح. دول صار في ترجيح بس من غير مرجح، كيف يعني؟ مستحيل، صحيح؟ مستحيل ترجيح غير مرجح، مستحيل من المستحيلات. قال أم هم الخالقون، خالق مخلوق يعني قبل أن يكون موجودا كون نفسه، أوجد نفسه، وهذا دور، هذا والدور مستحيل، صحيح؟ والدور إيه؟ مستحيل إلى آخره. طيب نفس الشيء، أزمنة أمكنة جهات المقادير وكذا، قال الثقات أزمنة أمكنة. هذا الشيء كان يمكن أن يوجد إيش قبل مليون سنة، قبل 20 بليون سنة، بعد 20 بليون سنة، لكن هو وجد في نقطة إيه بينها، في نقطة بين ذلك، عفوا في هذه النقطة بالذات التي يوجد فيها. لماذا في هذه النقطة بالذات الزمنية؟ ليس قبل ولا بعد. من الذي رجح أيضا إيش إيجاده في هذه النقطة بالضبط، لا قبل ولا بعد؟ الخالق تبارك وتعالى. وكان ممكن إيه يخلق في أي إيه لحظة أخرى، لكن لو خلق في لحظة أخرى هل سيكون هو ذاته؟ هيختلف، هتختلف إيه كل العلائق، هتختلف كل إيه العلائق. يعني نفترض نأخذ شخصية تاريخية مثلاً على مستوى إيه التاريخ والاجتماع الإنساني، زي هتلر مثلاً. هقول كان ربنا عز وجل بيقدر يخلق هتلر قبل أو بعد إيه خلقه الذي خلق إيه فيه وتولد إيه في الزمن الذي تولد فيه بخمسين أو بمئة سنة. طيب خالق، لكن هل سيكون هتلر الذي نعرفه الآن الفورر هذا والعام الحرب عالمي؟ مستحيل، وسيختلف كل تاريخ البشرية، صحيح؟ كل التاريخ هيختلف. فكان لازم يكون في النقطة اللي هو فيها بالضبط، لا قبل ولا بعد. زي ما قلنا يعني وجود الأشياء كما هي كأنه إيه؟ كأنه وجود رقمي، زي 1 2 3 4. تقدرش تقول لي 4 بتكون إيش محل 3؟ مش هتكون 4، هتكون 3، صح؟ إذا بده عقلك يقبل إن أجيب 4 وأحطها محل في رتبة 3، مش هتكون 4، هتكون 3. إذا أنا بدي أحطها على محل 5، مش هتكون 4، هتكون 5 هي، وبدنا 4 برضه، صح؟ هو هيك، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ووضع الميزان في دقة غير عادية، دقة إيه؟ غير عادية. هكذا الذي أعطى كل شيء خلقه في الزمان في المكان في الجهات بالمقادير بالصفات بكله. فهذا التخصيص هو عمل الإرادة، هذا التخصيص هو عمل إيش؟ الإرادة. طبعا عمل إيه؟ الإرادة. ربنا خلق إيه؟ البشر، خلقنا جميعا، وأعطى كل واحد فينا من الجمال، من الطول، من العرض، من العقل، من رقة القلب، من الذكاء الفؤاد، من الإلهام، من الحدس، من الفن، من الموهبة، كذا بقدر. هو هيك، هو خصه بهذا الشيء من دون سائر الناس. كل واحد مخصوص بأشياء لحكمة بالغة لحكمة إيه؟ وسنشرح هذا الموضوع طبعا إيه بتفصيل، خاصة لكي نجيب عن سؤال الذين سألوا عن الحكمة، ما الحكمة من هذا وما الحكمة من هذا، والحكمة لا تظهر هنا ولماذا لم تظهر هنا وظهرت هناك. الآن سنجيب عنه، وهذا بحث مهم وهو أهم ما سأقوله في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذه الإرادة وهذا معنى إيه؟ المريد، هذا معنى المريد. وقلنا في علاقة متينة جدا جدا بين الإرادة وبين إيه؟ القدرة، لأن كل إيه مقدور فهو إيه؟ فهو مراد، أي مشاء، كل مقدور فهو إيه؟ وذكرنا العلاقة بينهما بالتفصيل أيضا في الدروس السابقة، في الدروس السابقة. الله له القدرة التامة الكاملة وله الإرادة التامة الكاملة، هذا الموضوع الذي وعدت به الآن إن شاء الله. طيب، لكي يكون له تبارك وتعالى الإرادة التامة الكاملة، هل يفترض أن يكون فاعلا بالاختيار أو فاعلا بالاضطرار، أو بلغة الفلاسفة البشائيين يعني فعلا بالإيجاب؟ ماذا تظنون، بالاختيار ولا بالإيجاب؟ بالاختيار يا أخي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لدينا عشرات الآيات. ولو شاء الله إن نشأ ننزل ولو شئنا لآتينا كل نفس، الله بقول هيك، وأنا فعلت ما فعلت ولو شئت لفعلت غير ما فعلت أيضا، أستطيع ذلك. ولذلك من هو الفاعل المختار؟ هذا هو السؤال، وهذا مفتتح هذه المحاضرة. من هو الفاعل المختار؟ الفاعل المختار بالضبط وبالدقة أيها الإخوة هو الذي يتأتى منه صحة الفعل والترك، صحة الفعل والترك. الفلاسفة أرسطو، أتباع أرسطو، أذناب أرسطو مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد والصدر الشيرازي صاحب الأسفار العقلية وغير هؤلاء، وأكثر معتزلة الإسلام للأسف الشديد في القديم والحديث، قالوا لا هم طبعا لم يعني، أو كثير منهم ابن رشد مثلا في التهافت لم يجروا أن يقول الله فاعل موجب أو فاعل مضطر، طبعا عظيمة جدا يكفر عليها، قال لك هو فاعل مختار بس بأي معنى يا ابن رشد؟ قال بمعنى إيش؟ إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. غلط، هتقول لي كيف يعني هذا؟ هذا خطأ، أنت بتسمعون كلام صحيح يا أخي، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، لا في خطأ كبير هنا. إن شاء يعني بقول إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، في فرق كبير طبعا، هذا لا تدرك الآن إن شاء الله سوف تصبح واضحة، فرق كبير كما بين السماء والأرض. وهذه فلسفة وهذه فلسفة، وهذا فكر وهذا فكر، وهذا اتجاه وهذا اتجاه، وهنا نتائج ولوازم وهنا نتائج ولوازم، موضوع مختلف تماما بين إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وبين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فرق كبير جدا جدا. فنحن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة نقول إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لقوله ولو شاء ربك ما فعلوا، إن شاء ننزل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة إلى آخر الآخرين. الآيات واضحة جدا وناطقة بهذا المعنى. طيب، ما هي الحكاية؟ ما هي القصة؟ كما قلنا الفاعل المختار هو الذي يتأتى منه صحة الفعل والترك على قدم سواء. طب لماذا فعل ولم يترك؟ لأنه مختار، لأنه إيه؟ مختار كامل تام تبارك وتعالى، فله أن يفعل وله إيه؟ وله أن يذر وله أن يترك. أما الفاعل المضطر، الفاعل بالإيجاب، فلا، لا يتأتى منه صحة الفعل والترك، يتأتى منه إيش؟ فعل ما فعل. ولذلك كان لهذه النظرية، نظرية إيش؟ الفاعل الموجب أو الفاعل بالإيجاب أو بالاضطرار، كان لها لوازم، ومن لوازمها وقد التزمها للأسف فلاسفة الإسلام الفارابي وابن سينا وابن رشد، القول بخدم العالم. طبعا ما فيش خيار عنده انه يخلق الكون او لا يخلق الكون، ما فيش، كان لازم طريقي. كان لازم ان يخلق هذا الكون طيب، ولذلك هذا الكون ازلي، يعني ما فيش فتره زمنيه اثبت على هذا الكون، الكون غير موجود، هو ازلي، وجوده بوجود الله، قديم غير مبتدع، لم يبتدع في الزمان، وهذا كفر. هذا سنة جماعة، هذا الكفر، والمسائل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إثبات حوادث لا أول لها، تقول لي حادث لكن بلا بلا أولية، يعني مثل الله قديم، هذه من من لوازم النظرية، وهي الملزوم نظرية الفاعل الموجب أو الفاعل بالاضطرار عكس الفاعل بالاختيار الذي يتأتى منه الفعل والترك. طيب، لماذا؟ إيش أصل الخلاف في هذه المسألة؟ أصل الخلاف في هذه المسألة أيضا أيها الإخوة حيثية أخرى، وهي حيثية التعليل، وهي هل يصح أن يقال إن الله تبارك وتعالى يفعل ما فعل ويفعل ما يفعل تبارك وتعالى معللا فعله أو لفعله بالغرض، يعني بالغاية، وهو ما يعرف أيها الإخوة بالعلة الغائية، وهي علة إيش؟ فعل الفاعل، علة الفاعلية، يعني علة الفاعلية بالعلة الغائية. أول شيء باختصار حتى يضع هذا الموضوع، أنه موضوع فلسفة على كل حال، وهو من موضوع العقيدة علم الكلام. العلة في التقسيم الأرسطي عند أرسطو أربعة أنواع، طبعا بعضها لن يكون مفهوما لكم لأنكم تفهمون من معنى العلة إيش؟ الكوز أو الريزون يعني إيه؟ أو السبب لا، هي العلة أوسع عند أرسطو، أوسع من كلمة إيه؟ من كلمة كوز، أوسع بكثير. العلة أقسام أربعة عند أرسطو: العلة المادية، العلة الصورية، العلة الفاعلة أو الفاعلية، والعلة الغائية، وهي موضوع حديثنا اليوم. العلة المادية ما منه الشيء، ما منه إيه؟ مادة في الشيء. العلة الصورية صورة وشكلة وهيئة إيش؟ الشيء المفعول. العلة الفاعلية الفاعل، والعلة الغائية الغرض والفائدة، الغرض والفائدة. ومثال مشهور جدا دائما مثال الطاولة مثلا، مشهور نجيب احنا مليون مثال، كل مثال نستطيع ان نمثل به. فهذه الطاولة من فعلها؟ النجار، فهو العلة ايش؟ الفاعل لها، صح؟ علة وجود الطاولة النجار، ما فيش نجار ما فيش طاولة، مضبوط علة. طيب وبعدين كيف هي طاولة من خشب؟ اذا لها علة مادية، مادته التي ايش؟ اشتقت ايه وصنعت منها، وهي ايه؟ الخشب. فالخشب علتها المادية، وليش بهذا الشكل المربع وبهذا الحجم إلى آخره؟ هذه العلة الصورية أخذت إيش؟ هذا الفور أخذت هذا إيه؟ الفور أو هذه الصورة. وبعدين ليش صنعت هذه الطاولة؟ صنعت الكتاب عليها مثلا، أو الأكل، أو إلى آخره. هذه الغاية الفائدة بسموها، أو الغرض، الغرض الغاية الفائدة، ثلاث كلمات بنفس المعنى، ثلاث كلمات بنفس إيه؟ المعنى، الغرض الغاية أو الفائدة، هكذا يقول إيه؟ يعني أصحاب الأشياء، ثلاث كلمات بنفس المعنى. طبعا فعل الفاعل الحكيم العاقل دائما تكون فيه العلة الغائية هي المتقدمة، صحيح؟ طبعا في الأول مفكر علشان أنا بدي أكتب منيح وأرتاح إذا بدي طاولة، صحيح؟ متقدمة، إذا متقدم على إيش؟ على وجود إيه؟ المعلول. إذا هي متقدمة في الذهن ومتأخرة إيش؟ في العين، في العينية يعني في الواقع في الخارج، متقدمة في الذهن ومتأخرة إيش؟ طبعاً آخر شيء بصير لما الطاولة تكون جاهزة ونبدأ نستخدمها، هذه الفائدة منها، آخر شيء هذا. إذا في العين أو في الخارج تكون العلة الغائية هي إيش؟ هي الآخر، لكن في عالم الذهنية أو الذهن تكون هي إيش؟ هي الأول، وما بين ذلك متوسط من الصورة والفعل، يعني الفعل من الصورة إيه؟ والفعل. ما علينا الآن، طبعاً الإنسان الحكيم فينا والإنسان العاقل لا تخلو أفعاله من إيش؟ من مقاصد وأغراض وغايات وفوائد، وإلا كان إيش؟ كان عابثا، يسمون العبث، هذا عبث. ليش بتسوي هيك؟ والله ما بعرف بسوي هيك. ليش هو هيك؟ مجنون أنت؟ يقول أنت هذا عبث، إيش العبث هذا تسوي هذا؟ طبعا أنه بفعل شيء بغير غاية بغير فائدة، من غير فائدة. للأسف هناك أناس قاسوا المولى تبارك وتعالى الذي لا يقاس على الناس ولا يدرك بالحواس، قاسوه على أنفسهم وقالوا مثلما العاقل من إيه؟ من بني الإنسان يعلل لأفعاله إيه؟ بالأغراض، ويكون مدفوعا إلى إيه؟ إلى إنجاز هذه الأفعال بالفوائد والغايات والأغراض، فكذلك رب العزة. وإلا لو لم يكن كذلك الله لو لم يكن كذلك لكانت أفعاله ماذا؟ عبثا، ولخلت من الحكمة، ولنقض أعظم البراهين على وجوده. في براهين كثيرة وجود الله بالمئات بالألف حتى كما يقال، لكن أشهر وأقوى هذه البراهين برهان اسمه برهان إيش؟ النظم. نعم، برهان إيه؟ برهان النظام أو النظم، ذكرناه عدة مرات، ديزاين أرجومنت، هذا ذكرناه بالتفصيل أعتقد في رمضان قبل السابق في جواب على البلتو، وشرحنا هذا يعني بتفصيل كان يناسب المقام، وهذا أقوى البراهين. وشرحت أيامها أيها الإخوة أن برتراند راسل المذكور اليوم أيضا أنه اعترف بأن هذا البرهان أقوى البراهين على الإطلاق، وأنه ليس عنده حجة ضد هذا البرهان. يعني ما في، صح أنا ممكن وجود الله قال، بس في برهان أقوى برهان وما عنديش ما أنقضه. وقال بعدين ولكن نظرية التطور لداروين نقضته. لا فهمان كثير أنت فلسوف ما شاء الله، المستوى فظيع، شو لا بالله هيك الفلسفة هي؟ هتشوفوا إن شاء الله. وعدت الأخوة أمس إنه ممكن بعون الله بدأ الأسبوع المقبل أبدأ أدرسكم الفلسفة الإسلامية بقوانين التغيير غير هذا، أعمق من كل كلام هذا اللي ستشوفوه، أعمق بكثير، بس بدأ اختصاص. يعني الفلسفة ما بتكون هكذا، هذا خلط فظيع جدا جدا ليس بين إيش؟ أفق عين، أفق منطق، أفق فلسفي، لا، بين أفق فلسفي عقلاني مجرد ينبغي أن يكون، وبين إيش؟ وبين فرضيات علمية سخيفة لا علاقة لها بهذا العالم المعقول. شو الكلام اللي هذا؟ هذا يمكن إنسان يحترم عقله الفلسفي يعمل هيك، بس عملها بالفلسفة للأسف، ويعتبر حاله فيه الفلاسفة، هو شوف الأوبلان طلع. ما فيش فيلسوف مسلم يقع في مثل هذا التهوك. أنا هذا لا، هذا كلام فارغ لا وزن له علميا أصلا، عيب إنه يحكي زي هيك. بس للأسف ملحد عنده قرارات الحد يلحد له خلص، وناوي يلحد هو ومات ملحد والعياذ بالله. طيب ما علينا. فهذا البرهان قال لك إذا أنكرنا تعليل أفعال الله بالغايات والغرض، يعني أنكرنا العلة الغائية في أفعال الله، فقد أنكرنا برهان النظم، لأن برهان النظم يقوم على ذلك، أنه لماذا خلق هذا الشيء على هذه الشاكلة وبهذه الطريقة؟ علشان يحقق الغايات الفلانية أو الكذائية كذا وكذا وكذا، وهذه بدورها مرتبطة بكذا وكذا وكذا، وهكذا يتربط إيش؟ كل الوجود ويتناغم ويتراسل، فنعرف أن من وراء خلق هذا الوجود مدبرا خالقا بارئا إيه؟ حكيما له غايات ومقاصد وحكم، وخلقه لا يخلو عن المصلحة وعن الفائدة وعن الغرض. فقالوا إذا أنتم أنكرتوا العلة الغائية في أفعال الله، أنكرتوا هذا البرهان كمان، ضيعتونا. مش صحيح، هذا كله تهويلات. هؤلاء الذين هولوا هم الفلاسفة المشاؤون وعلماء من علماء الشيعة، يعني ممن هول ابن رشد بالذات أكثر واحد هول في الشيء هذا على الأشاعرة. كيف كذا كلام فارغ هذا؟ وحتشوف الحق عن مين، مع ابن رشد وجماعته ولا مع الأشاعرة؟ ومين أدق تفكيره ومين أعمق فلسفة بحمد الله؟ هنشوف الآن مع نقاش فلسفية. ابن رشد هول، ابن تيمية رحمة الله عليه وهول على شاعر وكذا، يعني زي ابن رشد. ابن قيم الجوزية تبع لشيخه ابن تيمية رحمة الله على الجميع، هول ألف كتاب كبير وما ما في تحصيل حقيقي في المسألة هذه. هنشوف مثلا كيف هم نفهم الأشاعرة غير ما صوروها. ومنهم أيضا الصدر الشيرازي فيلسوف الشيعي في القرن 11 الهجري، صاحب الأسفار العقلية العام، وفيلسوف كبير بلا شك، أيضا أشدد النكير وقام قيامة النكير على إلى شاعرة بسبب هذه المسألة، وأفراخ المعتزلة وأذنابهم وأتباعهم في القرون المتأخرة. ومنهم الإمام مثلا صالح المقبل في العالم الشامخ من أمة الزيدية، وهو معتزل أسف في العقيدة، ينصر أكثر شيء مذهب المعتزلة في العالم الشامخ. نفس الشيء. ما علينا، خلينا نشوف هذه المسألة، إيش قصة هذه المسألة. ابن رشد قال لو أخلينا أفعال الله وأنكرنا أن تكون معللة بالأغراض والمصالح والفوائد والغايات لكان فعله عبثا، والله يجل سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك. نقطة، الآن نجيب عن شبه هذه. أول شيء، ما هو العبث؟ ما هو العبث؟ في تعريفنا نحن الأشاعرة، ليس العبث ألا تعلل أفعال الله بالغرض، لا مش صحيح، الله أفعاله لا تعلل بالغرض وأفعاله ليست عبثا، العبث أن تخلو عن عن الغايات والفوائد والأغراض، يكون فيش فائدة. والآن هل أفعال الله تخلو عن الفائدة وعن الغرض وعن الغاية وعن الحكمة؟ لا. هتقول لي كيف طيب؟ يعني تقولون بهذا؟ طبعا نقول بهذا، ونمكن نحن الحكمة؟ كيف ننكر الحكمة؟ وما أسماء الله الحكيم والمدبر؟ كيف ننكر الحكمة؟ الحكمة في كل ثنايا الوجود متخللة ومتغلغلة، لا ننكر الحكمة ولا ننكر المصلحة ولا الفوائد ولا المقاصد. لكن فرق كبير انتبهوا الآن، هذا خلاصة الموضوع، بين مقامين، بين مقام أن الحكمة تتبع فعله وبين مقام أن فعله يتبع الحكمة. انتبهوا، فرق كبير كما بين السماء والأرض. فرق كبير بين إيش؟ أن الحكمة تتبع فعله، احتفظوا بهذا الشيء، الحكمة تتبع فعله. بمعنى إيش يعني؟ كل ما يفعله فهو حكمة. فهمت؟ فهمت مشكلتك، ومش فاهم الحكمة مشكلتك، بس هذا فعل الله. كل شيء يفعله الله فهو فهو الحكمة. فالحكمة تتبع فعله، لا أن فعله يتبع إيش؟ يتبع الحكمة. يقول بالدفع للشيء الفلاني مش الشيء الفلاني كذا، لأنه هذا إيش؟ فيه فوائد أكثر، وهذا فيه حكمة أكثر، وفيه مصالح وأبعد عن المفسدة، فبدي أرجح هذا على هذا. هذا شأن الإنسان. الإنسان الحكيم منا والعاقل فينا أيها الإخوة لا يفعل فعل إلا بعد الروية ومؤامرة النفس واستشارة الإخوان وأهل العقل والنبهة، وبعد تقليب الأمر على شتى وجوهه، يعني في سبق ترون وتفكير لازم يكون. وهذا من كمال الإنسان. الإنسان الكامل زي هيك، والإنسان الناقص الذي يتعجل ولا يتلمح العواقب ولا ينظر في الأدبار، لا يتلمح العواقب ولا ينظر في الأدبار، يتعجل الأمور ثم يندم ويعض على إصبع الندامة. صحيح، هذا كمال الإنسان. كمال خارق الإنسان العكس، ليس عنده تفكير سابق وترون وتقليب للأمور، لأنه من اللي بيحتاج للتروي وتقليب الأمور والنظر في الأدبار وتلمح العواقب؟ من هو؟ صاحب العلم الناقص. مظبوط ولا لا؟ لو علم كامل لا بدي أتروى لك، ما في شيء أتروى ليش؟ وكل شيء عندي واضح. مظبوط ولا لا؟ ولذلك فرق كبير بين التلميذ المبتدئ البسيط وبين الأستاذ المتمرس. بالأمس بعد الصلاة حدثتكم عن أستاذ درس الرياضية كان باقع من بواقع الرياضية، شيء عجيب يعني نادر جدا جدا. أي سؤال كنا نعطيه إياه يعضل ببقية الأساتذة، فقط ينظر فيه في ثواني وشيء هكذا، أذكره هكذا يفعل ويرمي الدفتر ثم يخط 4 خطوط على السبورة ويحل السؤال ب5 طرق في لحظات. وحدثنا عن نفسه كيف كان باقع في مصر الرياضيات، شيء مش طبيعي، ما في تروي ما في تفكير، لأنه إيه علم الرياضيات شبه إيش؟ شبه مكتمل يعني بيرفكت، شيء مش طبيعي. أستاذ متمرس موهوب، عقلية رياضية، الله خلقه لكي يكون رياضيا. شوف أنت كيف، كأنه عنده قوة حدس، قوة حدسية في هذا العلم سبحان الله. بس إنسان ثاني علمه أقل بده تفهم لحظة مهني حتى أفهم السؤال في الأول، سأول شيء طبعا أفهم المكتوب يعني يفهم السؤال ويقلب الأمور، وبعد لو أخذنا بالنظرية هذه لا بالطريقة بحاول بغلط ممكن ومرتنا وبعد الشغل يعني. إذن كمال الإنسان النسبي القاصر الضعيف في التروي والتفكير ومؤامرة النفس ومشاورة الإخوان وتلمح العواقب والنظر في أدبار الأمور، وهذا كمال الإنسان. كمال رب الإنسان في هذا أو في ضده؟ في ضده يا أخي، الله مش محتاج ينظر في الشور، بالعكس لأنه علمه كامل مطلق تبارك وتعالى. هذا أول شيء جاوبونهم عليه، قالك لا، لكن بعلمه المطلق الكامل سبحانه وتعالى يعلم العواقب ويعلم المفاسد ويعلم المصالح، فعلمه بالعواقب وعلمه بالمصالح والغايات إلى آخره هو إيه؟ التعليل. نقول هذا خلط بين مقامين، علمه إيه بالأغراض والفوائد والغايات غير تعليل فعله بها. وفعلا في فرق واضح بين المقامين، في فرق واضح إيه بين المقامين، لأن هذا علمه لا يعني إيش أن فعله تبع للحكمة أبدا، وأنه مدفوع بدافع الغرض والغاية أن يفعل الشيء الفلاني، بالعكس المفروض أن فعله تبارك وتعالى يجر إليه ويستدفع دوما بلا انفكاك ماذا؟ الحكم والغايات والمصالح والفوائد، فلا يخلو فعل له. بتذكر مرة في الجمعة قبل 8 أشهر ذكرت بيتين لحافظ الشيرازي الشاعر الإيراني الكبير، وهو شاعر عالي على فكرة يعني معروف في العالم الغربي أكثر من عند المسلمين للأسف. هذا شعر الحكمة في اللغات الإسلامية أكثر ناس يجهلونه العرب، يعني شعر مثلا مولانا جلال الدين الرومي، سعدي الشيرازي صاحب بلستان، وحافظ الشيرازي وأمثال هؤلاء الغرب يعرفوا جيدا جيدا، بيعرفوا ممتاز مترجمين كلهم إلا العرب، ترجموا متأخرا ولا نفهمه جيدا لأنه ما فيش تواصل معرفة حتى بينه وبين أنفسنا للأسف. وهذا شعر إسلامي منا، شعر إسلامي فلسفة توحيدي عظيم يعني أن ماري شيمن الله يرحمها إذا كانت مسلمة توفيت، هي هذه درست مولانا جلال الدين الرومي 40 سنة 40 سنة وهي تدرس فيه، لأنه بحر لا ينزف، شيء مش طبيعي رزم هذا في شعره. وإحنا قبل سنوات لسه لأول مرة نترجم المثنويات كامل وترجم رضيع مثلا، لم تعجبني ترجمة الدسوق لبغي مشتا رضيع جدا حقيقة خلاف ترجمات عبد الوهاب عزام مثلا محمد إقبال وهكذا ما علينا. فحافظ الشيرازي شو بقول؟ شو بقول؟ المعنى معنى كلامي طبعا احنا هذا شعر فارسي نشوف المعنى، بقول ايش يا صاحي لو نظرت الى هذا الكون في مرآة الله تبارك وتعالى فنعم النظرة هذه او تلك، لانها النظرة التي ايش ستمسح الاخطاء وسيظهر لك كل شيء كاملا في موضعه. بده يفتح عينك ايش انه في فرق ان تنظر ايش الى الله في مرآة الكون او تنظر الى الكون في مرآة الله. إذا نظرت إلى الله وهذا بفعله كل الملاحدة وكل الشكاكين وكل ضعاف إيش العقل والإيمان واليقين ينظرون إلى الله في مرآة إيش الحوادث، فإذا شاف نقص يقول لك ليش النقص هذا يا أخي، ليش ربنا ما تنزهش عنه، ليش هالظلم هذا في أفعال الله، ليش فعل هيك ما فعل هيك، إيش الحكمة من هيك والحكمة في هيك، ويبدأ يشكك في ربه عز وجل شاهد لأنه ينظر إيش ينظر إلى الله في مرآة الكون. هذا معنى كلام إيه وهذا إيه هذا من أذناب الذين يعللون أفعال الله بالغرض، لأنه إذا أنت قلت إيه أن الله لا يفعل إلا إيه للغرض ولغاية فهذا بعطيك صلاحية كمان تبحث دائما إيش عن هذه الغاية على وسعك على وسعك عفوا إيه وطوقك وقدرتك، وإذا تلمحتها بترتاح، وإذا لم تتلمحها ولم تجدها ولم تبحث بنفسها تبدأ تشك أنت، طب ليش كذا؟ والعكس، إذا كنت على مذهب الذين يقولون الحكمة والغاية والمصلحة والفائدة والغرض تبع لفعله لا العكس، حيكون عندك مقدمة كلية دائما تستحضرها وتولد لك نتائج يقينية صادقة. سواء أنه كل شيء فهمته أو لم أفهمه هو حكمة، مستحيل. وطبعا ضروري ألا تفهم كل شيء، أنت ضروري جدا جدا. وإذا أردت من نفسك ولنفسك أن تفهم كل شيء فهذا تماما يساوي إيش؟ أنك تساوي نفسك بالله تبارك وتعالى، ولا صحيح؟ مستحيل أخي، مستحيل واحد فينا يقدر يفهم ما يجور في عقل فيلسوف كبير بالكامل، مستحيل. يعني واحد زي إيمانويل كانت فيلسوف كبير بلا شك وضخم جدا جدا، يقال أعظم فلاسفة بعد أرسطو. كثير ناس حاولوا يدرسوه ويفهموه، حاولوا كل إنسان أصغر وأقل عقلا من إيمانويل كانت صعب يفهم كانت كما هو، مستحيل، حيفهم أقل، ولا صحيح؟ مظبوط ولا؟ فكيف رب العزة والله المثل الأعلى عاد؟ بدك تفهم حكمة الكلام؟ لا مستحيل، لا تستطيع، بدك تحاول تجاهد وتجتهد وتفهم ما تيسر. لكن في عندنا قاعدة كلية دائما أن فعله إيش؟ دائما يستتبع ولا يتبع، يستتبع الحكمة لا يتبع الحكمة. فالحكمة تابعة ولا متبوعة؟ الحكمة تابعة، الحكمة تابعة لفعله، وفعله هو المتبوع لا إله إلا هو. وهذا كيف معنى كلام حافظ، أنا سأنظر الكون في مرآة الله، في مرآة الله الذي لا يفعل إلا إيش؟ إلا فعلا يتبع دائما، تتبعه عفوا إيش؟ تتبعه دائما الحكمة، وحشوف كل شيء في موضعه وكل شيء كامل تماما، حشوف كل شيء في موضعه. قال نعمة إيه؟ نعمة هذه النظرة التي تغلف، قال عن تمسحها تغلف الأخطاء، مش هتشوف أي خطأ أنت، هتشوف الكمال في الأخير فعلا. هذه النظرة الصحيحة. انتبهوا إذن، إذن نحن لو سئلنا، وهذا هذا كذب على شاعرة، هل ننكر الغايات والمصالح والفوائد؟ أبدا، نثبتها، لا ننكر الغايات والمصالح والفوائد والمناسبات بين أشياء أبدا، نثبتها، لكن لا نجعلها متقدمة على فعل الله. هم يثبتون محركين، المحرك الأول والمحرك الثاني. ما هو المحرك الأول؟ الغرض، الغاية، العلة الغائية. يعني يثبتون الغرض أو العلة الغائية هي المحرك الأول، محرك لماذا؟ للإرادة، والإرادة عندهم هي المحرك الثاني. إحنا عندنا لا، الإرادة هي المحرك إيش؟ الأول، مش الغرض. ما في تقول الغرض ما في، الغرض ما في عندنا، لا نثبته كمحرك أول أبدا. المحرك الأول هو الإرادة، هو الإرادة. إذا نحن وهذه قواعد لا ننفي إيش؟ الحكم والمصالح والفوائد والغايات والأغراض، لكن ننفي التعليل بها. اثنين، المعلومة الثانية، علم الله بها سبحانه وتعالى وأن فعله إيش؟ يستتبعها ولا يتبعها، لا يعني تعليل إيش؟ تعليل فعله بها أبدا. موضوع تعليل مختلف، لأن لابد أن تكون إيه؟ لابد أن تكون متبوعة والفعل تابعا، والأمر إيه ليس كذلك في فضله. وهذا لا يتناقض مع علمه بها كما قلنا، لا يتناقض مع علمه بها كما قلنا. ثالثا أيها الإخوة، ثالثا، العبث ليس هو إيه؟ عدم تعليل أفعال الله بالغرض أبدا، وإنما خلو فعله عن الحكمة. وهل أخلينا فعله عن الحكمة؟ بالعكس، نقول فعله ناضح وناطق بالحكمة. إذا كلام ابن رشد غير صحيح حين أقبل إيه؟ نحن نثبت إيه؟ العبث. رابعا، اللازم الذي ألزمون به، قالوا إذا لم تعللوا أفعال الله بالغرض فقد ضربتم إيش؟ أعتى وأقوى البراهين على وجود الله، وهو برهان إيش؟ العلة الغائية، برهان النظم أو النظام. مش صحيح؟ لماذا؟ لأننا لا ننكر الغايات والأغراض والحكم والمناسبات، لكن لا نجعلها إيش؟ محركا أول، أولا لا نجعلها إيه؟ دافعا، لا نجعلها باعثا أبدا، إنما نجعلها إيش؟ نتائج لفعله، لوازم للملزوم، لوازم إيه لفعله وهو ملزومها، وهي لوازم هذا إيه؟ الفعل. وهذا أدقك هنشوف ليش الحكمة من ذلك، ليش الشاعرة فعلوا هذا الشيء، لماذا يعتقدون من هذا العقيدة؟ سنفهم بعد قليل. طيب، فكيف أنا بدي أوضح نقطة هذه الرابعة مهمة جدا يا أخوة، مهمة إيه جدا، بمعنى أنه الآن لو واحد من أهل السنة من الأشاعر مثلا سألته، هل يعني أنت تؤمن بالمناسبة مثلا بين أحجام الكواكب في المجموعة الشمسية بين أحجام الكواكب وبين حركات الكواكب؟ يقول نعم، كما يؤمن به الرياضي الفلكي. طبعا في علاقة بين إيش؟ بين الحجم وبين إيش؟ السرعة طبعا، عشان موضوع الجاذبية، فحجمها العلاقة إيه ببعدها، العلاقة إيش؟ بسرعاتها، وكلها موجودة على هذه إيش؟ على هذه المسافات وبهذه الأحجام وبهذه السرعات لحكمة، لكي تنتظم إيش حركة وشؤون هذه المجموعة على ما هي عليه. يقول لك أنا ما عنديش مشكلة، كما ألمح وأقر بالمناسبة بين الشمس والإشراق وبين النار والإحراق، ما أنكرش هذه المناسبة في مناسبات، لكن هل هي طبيعية أو جعلية؟ وهذا موضوع ثاني له علاقة بالتعليم، ولذلك لابد أن نذكره اليوم. ذكرنا قبل كم بالتفصيل، بس هنذكر اليوم إيش على سبيل العجلة إن شاء الله والتعجل. فقالوا إيه، لا ننكر هذه المناسبات ونقول بها ونكشف عنها تجريبيا ورياضيا وتأمليا لحظيا، ما عندنا أي مشكلة، نؤمن بكل هذه الأشياء، لكن لا نجعلها إيش محركا أول، ولا نجعلها متبوعا، نقول بل هي إيش، بل هي التابع لفعل الله الناضح بالحكمة المستتبع الفائدة والغاية والمصلحة والغرض. هذا هو، هذا الذي نقوله. إذا كان حالنا كذلك، هل يقال إننا ننكر ونضرب برهان النظم؟ بالعكس، برهان النظم ما زال ساريا ويحتج به وساري المفعول، أبدا. نقول انظروا، هذا الشيء له علاقة بهذا الشيء وهذه علاقة رياضية، فهذا تدل إيش أن هذا التناسب وهذا التوازن يحكي ماذا؟ يحكي حكمة خالق حكيم لا إله إلا هو. عجيب، يعني أنتم بهذا الشيء وتؤمن بالحكمة، طبعا أؤمن بهذا الشيء، لكن لا أقول إيش إنها العلة لفعله، أقول هي إيه، هي معلول فعله، ليست علة فعله بل معلول فعله. واضح فرق بين أن تكون هي علة فعله وبين أن تكون هي إيه معلول فعله. هي المعلول للعلة لكنها موجودة وأحتج بها، وهذا يكفي على فكرة في برهان العلة الغائية وبرهان النظم، هذا القدر يكفي لاستدعاء وجود الله، ونحن نقول به مثل مثل غيرنا، ما فيش أي، بالعكس، ودائما يحتج به الأشاعرة الكتبين برهان النظم هذا، كل أشاعرة والواحد لم يحتج به عشان الكلام هذا. فهذا تهويل أيها الإخوة من غير تحصيل، تهويل لابن رشد وابن تيمية، مش صحيح، نقول بهذا وكتبنا طافحة بالاستناد إيش إلى برهان النظم، كيف نقول نضرب هذا البرهان؟ مش صحيح، إذا هم مش فاهمين كلامنا بالضبط، كأنهم فهموا إيه؟ أننا إذا أنكرنا تعليل أفعال الله بالغرض أننا أنكرنا الغرض، مش صحيح. فرق كبير بين إيه المقامين، فرق كبير بين المقامين. بالعكس نجيب السبوهان أخوة، هم قالوا أنه الله تبارك وتعالى له اتساع في الإرادة كما له اتساع في القدرة، ولذلك هذا الإمام المقبري هذا في العالم الشامخ قال إحنا إيه بالعكس نقول من باب الاتساع في الإرادة والقدرة أنه تبارك وتعالى له حتى أن يترك، يعني مش بس يخلق له حتى أن لا يخلق بعض الأشياء، ما يخلق خاش يتركها في هوة العدم، وهذا اتساع. نقول له هذا الكلام حج عليك وحج لنا، وهو ملتئم بي ومع مذهب الأشاعرة أكثر من التئامه بي ومع أي مذهب آخر. ليش طيب؟ ليش؟ هنشوف ليش. انتبهوا عاد، انتبهوا. الله تبارك وتعالى كما أشرت في الأول في آيات كثيرة مصدرة بالمشيئة، ولو شئنا ولو شاء ربك إن نشأ، وهي عشرات الآيات، وكل هذه الآيات تنطق بماذا؟ تنطق بأن الله فاعل مختار تبارك وتعالى، وأن فعله لا يعلل بالغرض بل الغرض معلول فعله، فكل ما فعله تبارك وتعالى تنتج عنه الحكمة، وله أن يفعل عكسه، له الحرية الكاملة أن يفعل عكسه، ولو فعل عكسه ففعله أيضا سيئ لن يكون عبثا وحاشا لله، وله ذلك هم لا الذين انتبهوا عاد معي الحجة كيف تركبت، الذين عللوا بالغرض، انتبهوا مدام عللوا بالغرض وجعلوا الحكمة هي إيش المتبوع لا التابع، والغرض هو المتبوع لا التابع، إيش بده يصير هنا؟ قصارى ما عندهم أنهم سيثبتون وجهين الحكمة، وجها راجحا وجها مرجوحا، وسيقولون ما فعله تبارك وتعالى وكان شن يعني انتهى هو الذي تبع فيه ماذا الوجه الراجح، وما لم يفعله إذا جعلت الحكمة هي الأصل والإيه والمحرك، تقول لي الغرض هو المحرك الأول، وما لم يفعله هو الوجه المرجوح. هنقولهم طيب، وهل له أن يفعل هذا الوجه المرجوح؟ هيقع في حيص بيص إذا قالوا لا في المسلمين، يقولهم ها إذا هو فعل مضطر عندكم، لا مضطر فعل بالإيجاب ما يقدرش، هو بيفعل بس الوجه الواحد اللي فيه الحكمة وخلاص، والوجوه الأخرى اللي فيش فيها حكمة ما يقدرش يفعلها أصلا لأنه فعل مضطر ما عندوش إلا هذا الطريق الواحد أي إنبان يمشي فيه. استغفر الله العظيم يا أخي، وهذا مناقض ضعيف، انتبهوا معي ركزوا، مناقض لكل الآيات المصدرة بالمشيئة. الله بيقول لا، لو شئنا لأتينا كل نفس هداها كنت أفضل بالعكس، أخلي كل الناس مؤمنين، أخليهم على إيه طبقا واحدا، على عقيدة واحدة أمة واحدة، على التوحيد، بقدر ولو شئت هذا أفعله عادي، ولو فعله إيش لاستدفع الحكمة أيضا. لاستتبع الحكمة، ولن تفع عنه العبد بالكلية. وهذا نص كتاب الله يا أخي. لكن قبل أن يجيب هم أيضا لم تهلهم هذه الحجة، وحاولوا أن يجيبوا فأخطأوا أيضا، وقعوا من سيء في أسوأ، فروا من سيء إلى أسوأ. قالوا لا، شوف كيف هم فسر هذه الآيات، هذا المعتزلة والفلاسفة أفراحهم. قالوا ولو شئنا لأتينا إن نشاء ولو شاء ربك إلى آخره. قالوا إيش معناها؟ معناها الله تبارك وتعالى فعل ما فعل وفق مشيئته، ولم يفعل ما لم يفعله لأنه لم يشأه. ولماذا لم يشأه؟ انتبه، ترى شو مش قالوا؟ قالوا أنه لم يشأه. ولماذا لم يشأه؟ هو لم يشأه لعلمه بأن الحكمة ليست فيه، وبأنه خارع عن المصلحة، ولذلك لم يشأه. شوف الخرب طويل والضحك عليه الناس، هو العكس كتاب الله. كيف هذا كلام الرجل على فكرة؟ هذا حجة الرجل جاءه فرحان فيه أول، وكلام فارغ، هذا تطوير من غير تحصيل أيضا، كلام صفحات من غير تحصيل. لماذا؟ فرقوا بين إيه؟ بين المانع من الفعل والمانع من المشيئة. صحيح؟ هم فرقوا بين إيه؟ المانع من الفعل والمانع من المشيئة. أثبتوا أيهما هم؟ أثبتوا المانع من المشيئة. قالوا في مانع من المشيئة، أن الله لم يفعله لأنه لم يشأه. ولماذا لم يشأه؟ لأنه إيه؟ يعلم أن الحكمة ليست فيه، ولذلك لم يشأه. وبالتالي فالله فاعل مختار عند ابن رشد وأمثاله والمعتزلة أيضا وأمثالهم، بمعنى أنه إيش؟ إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل. وهذا غير صحيح، وهذا مناقض لكل الآيات المصدرة بالمشيئة. ولو شاء، ولو شئنا، ولو شاء ربك إن نشأ. أيها الإخوة، الذي إيه؟ يعني يمكن أن يفعل الشيء ويفعل عكسه تماما، فقط هو الذي يصح أن يقول له ولو شئت لفعلت هذا الشيء، صح ولا لا؟ أنا رزقت ولو شئت إيه؟ لحرمت. أنا هديت ولو شئت لأضللت. أنا أضللت ولو شئت لهديت. أنا الذي فرقت الناس طرائق خددة في عقائدهم إيه؟ وأرائهم، ولو شئت لجعلتهم أمة واحدة وطبقا واحدا في الاعتقاد. الذي يستطيع إيه؟ كما قلنا، ما يصح منه الفعل والترك على قدم سواء، هو الذي يستطيع أن يقول لو شئت لفعلت، مش اللي بتقول لي إيش إنه إيه الذي لم يفعل لأنه لم يشأ، ولم يشأ لأنه يعلم أن الحكمة. هذا تحريف لكلام الله، خلينا نكمل بس، تحريف لكلام الله تبارك وتعالى، وهذا عكس ظاهر القرآن الكريم، عكس ظاهر القرآن إيه؟ الكريم. الله بوضوح يقول لو شئت لجعلتهم مؤمنين جميعا، أستطيع أن أفعل هذا لو شئت. ما قالش إيه لم أفعله لأنني لم أشأه، هو بيقول لو شئت. إذا له المشيئة، له المشيئة هنا أن يفعل ذلك تبارك وتعالى. وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما كانش أنت أي تحاكمه إلى عقلك وبالقياس على نفسك وتقول هذا يشاءه وهذا لا يشاءه أو لم يشاءه لأنه إيه؟ لأنه لم يرى فيه الحكمة، لم يعلم فيه الحكمة. غير صحيح، هذا كذب على الله تبارك وتعالى. وهذا هو تمام معنى الفاعل المختار، ما يصح منه الفعل والترك لأي شيء، يفعل الشيء ويفعل نقيض ويقدر عز وجل. والنبي في حديث الإمام أحمد وإسناده جيد الحديث، يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لفعل ذلك بهم وهو لهم غير إيه؟ غير ظالم. ما تقول ليش ظالم؟ الإمام الشافعي قال عرض لي إبليس مرة في المنام، فقال له يا أبا عبد الله تراه خلقني وأغواني وأضلني وحيه كيف أغواني وأضلني؟ قال له إيه؟ قال له خلى بيني وبين نفسي، كان يقدر يهدينه ويعطيني شوية إيه لطف، سموه لطف، وخلى كذا، ثم يدخلني إيه النار خالدا مخلدا، ظلمني أو إيه أو أنصفني. قال فوقع في قلبي شيء، إيش المنعون اللي قاعد شوش عليه؟ قال ثم ألهمني الله حجتي أفحم فيها، قال لو خلقك لما تريد لكان ظلمك، لكنه خلقك لما يريد فلن يظلمك. قال فتصغر إيه واختفى. قضى عليه الحجة هذه، ربك يخلق ما يشاء ويختار هو. ولذلك هذا كله من إيه؟ من لوازم إيه القول بتعيين أفعال الله. التخبيص هذا كله والحجة الإبليسية هذه، لما تقول لي يا أفعال معلنة بالغرض، لازم كان يفعل هو إيه لغرض؟ لا، هو يفعل ما يشاء، وكل فعله إيه تتلوه الحكمة. أي شيء يفعله ستتلوه الحكمة، يفعل الشيء ويفعل النقيضة وتتلوه الحكمة بإذن الله تعالى. هو هذا، لأنه لا يخلو فعله إيه عن حكمة، وهذا هو الفاعل المختار اللي بيقدر يفعل الشيء وعكسه. مش ما يقدرش يفعل هذا، هذا ضعيف عنه وهذا قوي عنه، ومش محال عقلي، مش محال، وممكن يفعله. فتقول لا يضعف عنه لأنه هذا راجح وهذا مرجوح، غير صحيح. ولذلك الاتساع في القدرة والاتساع في الإرادة يلتئم مع مذهب الأشاعرة ولا مذهب المعللين؟ لا، مذهب الأشاعرة صح ولا لا؟ هم قالك بيقدر يخلق بيقدر ما يخلقش، بيقدر يعطي بيقدر يمنع، بيقدر إيه يفعل بيقدر إيه لا يفعل، وهذا هو اتساع في القدرة واتساع في الإرادة. نقولهم على مذهبنا هو اتساع حقيقي، على مذهبكم تضييق وليس اتساعا، على مذهبنا ما فيش راجح وأرجح، على مذهبكم في حكمة راجحة وحكمة إيه مرجوحة. فلو فعل المرجوح هل يليق بكماله؟ أبدا. فعل المرجوح لا يليق إيش بالكامل، الكامل لازم دائما يفعل إيش الكامل، لأن الكامل لا يليق به إلا إيش إلا الكمال. فكيف يفعل الناقص 50% 60% كيف يفعلوا عاد هنا؟ فوقعوا في حيز بيص، فوقعوا في إيه؟ في حيز بيص. نعود إلى نقطة إيش؟ المناسبات. ندرك الغايات والأفعال والأغراض ونثبت المناسبات بين الأشياء كما قلنا، كالمناسبة بين الشمس والإشراق وبين النار والإحراق، لكن مع إدراكنا أنها مناسبات إيه؟ طبيعية أو جعلية؟ جعلية، ليست طبيعية، ليست طبيعية. هذا شرحها مرة شرحا تقريبا يعني فيه إسهاب وفيه تطويل، لكن نلخص بجمل سريعة جدا. لها علاقة بالتعليل نفس الشيء، نفس الموضوع، لها علاقة بموضوع تعليل أفعال الله بالأغراض سبحانه وتعالى. طيب لماذا قلنا بهذا أيها الإخوة؟ ضرورة إثبات إيه؟ صفة الفردانية في الخلق والتأثير والهيمنة لله تبارك وتعالى، هو المتفرد بالخالقية وبالتأثير بالفعل، فهو علة كل موجود، علة مباشرة أو متوسطة، بالعكس مباشرة أولى وأخيرة علة. يعني عند الأشاعرة في الأخير في التحقيق ما في في هذا الكون علة ومعلولات وأسباب ومسببات بالطريقة الفلسفية العلمية أبدا، في سبب واحد وعلة واحدة لكل شيء وهي الله تبارك وتعالى. بمعنى كل حادث، كل مخلوق، كل ظاهرة في هذا الكون تستند إلى الله مباشرة. هتقول لي والوسائط؟ ما في شيء، ما تراه أنت واسطة، يستند إلى الله مباشرة مباشرة مباشرة مباشرة. والمناسبات بين إيش؟ الوسائط والوسيطات أو المتوسطات أو المتوسط له، يعني العلل والمعلولات بسموها مناسبات ظاهرية خداعة، أنت بتشوفها هيك لأنها إيش؟ اقترانية اقترادية. دائما بنشرب المية بنروى، تطلع الشمس بصير في نهار، بتغيب الشمس بصير في ليل، فنظن انه ايش؟ انه هذه مناسبة طبيعية حقيقية، من ذات الشيء، من ذات ايش؟ الشيء. لا، الله خالق كل شيء، وما دام خلق كل شيء فقدره تقديره، مش ممكن تكون هذه الآية صحيحة على ظاهرها إلا إذا استند كل شيء إلى الله مباشرة، من غير واسطة. ولا مش صحيح؟ وبعدين في آيات كثيرة جدا قلنا ايش؟ ظاهرها، وهي التي لا تحتاج إلى تأويل وغيرها يحتاج إلى تأويل. يعني إيه؟ أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قال إحنا حملناهم، ما قالش الفلك حملهم، قال إحنا حملناهم، وحملناه على ذات ألواح ودسر، مش هو حملهم لجماعة، إحنا اللي حملناه، وإحنا اللي سيرنا إيش كذا، وإحنا اللي أنزلنا الماء. ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ فآيات أخرى إيش؟ الريح تحرك السحاب، هنا إيش قال؟ الله يفعل ذلك. وين الحقيقة وين المجاز؟ الحقيقة الله يفعل ذلك، المجاز الريح تفعل ذلك، هذا مجاز، الحقيقة الله، كل شيء يستند إلى الله مباشرة. ألم ترى أن الله شوف يزجي سحابا، قال ثم يؤلف بينه، ما فيش سبب، اللي بيؤلف حقيقة كل هذا السحاب الله، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، اللي بيجعله يركب هذا السحاب الله نفسه عجل، أفعال تستند إلى الله من غير واسطة. شوف الآية، عجيب الآية، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال، مين بنزل؟ الله هو الذي ينزل من جبال فيها من برد، فنصيب به من نشاء، ونصرفه فيصيب به من يشاء عفوا، ويصرفه عمن يشاء. من الذي يصيب؟ من الذي يصرف؟ الله تبارك وتعالى. عجيب، قال لك يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله، من الذي يقلب؟ أيضا الله يقلب، مش حركة الأرض والشمس، الله، أفعال واضحة كلها تستند إلى الله. وقلنا في الدروس السابقة في أفعال يعني من أوضح البديهيات بالنسبة لنا كحسيين ماديين كبشر تستند إلينا، يعني من الذي يزرع؟ الزارع، أفعال نزرع، الله قال أفرأيتم إيه ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله بتشكك لها؟ مش تشكيك، بتدفت عينك على الحقيقة، ما تفكرش حالك أنت اللي بتفعل الشيء هذا، أنا اللي بفعله، بس إيه أنا خلقت الأشياء، لما أنت تحفر في الأرض تنحفر، المقولات التسع المنطقية، الفعل والانفعال. إيدك نفسها هذه أنت لما تحفر هيك أو بالمسحة تبعتك تحفر الأرض فتنحفر لك الأرض، هذا الانحفار هذا مخلوق لله، وفعل حفر هذا منك مخلوق لله كمان. وتعال تفكك، بسموه التفكيك، فكك هذا الفعل حتشوفه لله. مين اللي أعطى الإذن الإذن لليد هذه أن تتحرك بأمر بسيجنال جاي من الدماغ، ومين اللي أوجد هذا الأمر في الدماغ نفسه أصلا؟ من وين الأصل من كل الحكاية جاي؟ من وين هو كل منه. لو لم يأذن في أي خطوة من هذه الخطوات ما فيش، خلاص يشل تقدرش تعمل حاجة. فقال لك انتبه أنا اللي بزرع. يا الله عجيب، بده يفتح عينيك هيك انه انتبه، يعني لا تعمك ايه ظواهر الاسباب وشبكه العلاقه هذه بين ايش الاشياء عن ايه عن المسبب الاول الحقيقي، العله الاولى الحقيقيه لكل شيء. العله الاولى ايه الحقيقيه لكل شيء، وهذا بخلينا نفهم موضوع التعليل والحكمه بطريقه اعمق في السعاده. لأن كل مخلوق الله مخلوق وفق هذه الطريقه ومستدعي الله مباشره، معناها بصير فعله عين الحكمة، بصير فعله نفسه هو عين إيه؟ الحكمة. والله يفعل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا على طريقة الاقتران، بتشوفها ظاهرية أنت، وهي مناسبات، وهي معلومة لله، المناسبات معلومة، وهذا يعني التعليل كما قلنا معلومة لله، لكنه إيه؟ لا يعني إيش أنه يعلل فعله بها وأن هي المحرك الأول على الفعل أبدا، لكن هذا فعله الذي هو عين الحكمة، وطبيعي أن يكون فعله عين إيه؟ عين الحكمة لا إله إلا هو، صحيح؟ لأنه هو الكامل المطلق سبحانه إيه؟ وتعالى. فإذا لو فهمنا هذه المسألة بهذه الطريقة، طيب آخر شيء ونختم بهذا الدرس، ممكن أحد يقول هذا كلام جميل وجيد وقوي الإيمان وخلصها فعلا تنفتع عين بصيرتي على إيش؟ على رؤية يد الله التي تعمل وتتحرك وتعطي وتمنع في كل شيء، وهذا جميل، ولكن ظواهر القرآن يا أخي، ظواهر القرآن فيها تعليل. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هي بقول لنحيي، يعني في تعليل، يعني هي لامت العلة، هذه عملنا هيك علشان هيك وعملنا هيك علشان هيك، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه إلا يعبدون، هي لام العلة يا أخي. هتقول لي في آيات وتقول بالتعليل وتتم في التعليل، وتقول لي أهل السنة ينفون إيه التعليل وضد الفلاسفة وضد فلان وعلان والقرآن يعلل. لا انتبه، اللام هذه يصح استخدامها دائما، ما في لنا مشكلة في اللغة يصح استخدامها، لكن بدك تحلل المعنى، هل هي لام إيه تعليل بمعنى العلة الطبيعية أو بمعنى العلة الجعلية؟ هاي المقام هنا، ما تسأليش إيه تفكير العقلي هذا وعمق الدليل الفلسفي البرهاني وتقع إيش في سذاجة إيش تصور نحوي أبدا، ملناش علاقة، إحنا التعليل تعليل لكن هو تعليل بعلة جعلية ولا بعلة طبيعية؟ بعلة جعلية. فإذا ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لو أخذت على ظاهرها أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لغرض، في غرض هو الذي جعله يخلق الإنس والجن، إيش هذا الغرض؟ أن يعبدوه، استهدف وتخصص وتغير من خلقهم أن يعبدوه. هذا الكلام يساوي بالضبط، ولا تستطيع أن تفر من إيه؟ من هذا الاستنتاج، يساوي أن الله في ألوهيته ليس كاملا ويريد أن يستكمل إلهيته. ما معنى إلهية؟ يعني المعبودية، نقول المعبود الحق لا إله إلا هو، المفرد، يريد أن يستكمل إلهيته بماذا؟ بأن يعبده ويأثقلان الإنس والجن، ولذلك يحتاج أن يخلقهم، أن يخلق الإنس والجن لكي يعبدوه. هذا كلام في قدح ولا فيش في قدح في الله؟ قدح من أشد القدح، حاشا لله. الله غني عن إيه؟ عن العالمين، وقال أنت كفروا فإن الله غني عنكم، ما محتاجك أنا، ما بستكمل فيك. وقال في الحديث العجيب، حديث إيه مسلم عن أبي ذر اللي يقول لك كان إذا تلا أبو ذر وإذا تلا أبو مسلم الخولاني وغيره وغيره يجتمعون على الركب، حديث مخيف عظيم جدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على إيه؟ على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك إيه؟ من ملك شيء، بلى ما تعبدونيش ولا حيوان، لأنه إيه؟ أبدا هو غني عنكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء يا الله، والله هو الغني الحميد. فتقول طيب هذا كلام جميل صحيح، ولكن كيف قال إلا ليعبدون؟ نقول لك هذه اللام مش إيه؟ لام التعيل كما تفهم، والعلة هنا إيه؟ مش العلة التي تفهم، هذا موضوع جعل كما نقول نحن مثلا فلان يا أخي سبحان الله هذا خلق ليكون رياضيا، زي الأستاذ تحدث عنه وهذا الثور أكرمكم الله خلق للحرف هذا الثور مخلوق للحرف. انتبه كلمة هنا مخلوق ليحرف يعني مخلوق للحرف. هل هذا التعليل تعليل حقيقي كما نفهمه ولا تعليل جعلي؟ تعليل جعلي. كيف يعني معناها؟ يعني معناها أنه خلق وهيئ بطريقة معينة تجعل المناسبة واضحة وظاهرة ولائحة وقوية بينه وبين إيش؟ وبين الحراثة مثلا. نقول فلان هذا يا أخي خلق ليكون إيه مثلا؟ نقول كريما يا أخي خلق للكرم. فلان خلق للكرم يا أخي خلق للجود والندى. العرب تقول هيك فلان ما خلق إلا للجود والندى. وهذا كلام معناها حقيقي أبدا. معناها خلق وهي الله هيئ له الظروف حتى الاجتماعية والبيئية والوراثية طبعا هيئ وخاصة الاجتماعية والبيئية طبعا. طبعا لو كان بالناس بخلاء في ناس يقول لك يا أخي غريب أهل بلد فلان كلهم هيك كيف يعني؟ هذه يعني جينيتكس هذه وراثة ما هي ما هي ما هي ما هي وراثة هذه ما مش جينات هذه من جينز وإنما إيش بيئة وثقافة طبعا. من حد ما بلده بيطلع هو هيك وأمه هيك وخالته هيك وعمته هيك كله وبعده عد قاعدين تطلع البيئة كلها بخلاء كل البلد والعياذ بالله يا أخي. طبعا معروف هذا في التاريخ أهل مرو كانوا من أبخل خلق الله. الإمام الجعفر هذا في البخلاء قال عجيب قال حتى الديك عندهم بخيلة. قال الديك في كل بلد معروف هذه ملاحظات تجريبية الديك في كل بلد ينفر الحب ويعطيه للدجاج. اتذكر أنه جواد كريم معروف الديك سبحان الله معروف هذا ينفر الحب ويعطيه للدجاج إلا الديك المروزي بأخذ من الدجاج. قال كل شيء في هذه البيئة تعرفوا ليش؟ لأنه في تقول تقول طب هذيك في ثقافة في كلتشر يعني كل تبيه ثان مثقف ثقافة البخل طبعا تعرف كيف بس تأثير البيئة لأنه محروم هو والدجاج محروم كله محروم يا حرام وضع الناس بخلاء بعطوش. أنا بعرف واحد بخيل كان معانا في وزارة أو رعاية يمكن سمع عنه المهم من بلد معين شيء لا أراكم الله سمع عن بخله بعدين سألنا زملائه اللي كانوا معه قالوا شيء لا يصدق وهم حدثون عن بخله حي يرزق قالوا هذا لما جاء أبوه في البلد عنده وكان طالب يدرس الهندسة بخل فظيع من بلد مشهور البخل وتحدث عنها الجعف كمان وظلت اليوم عنده ثقافة ما ثقافة. قال لما جاء أبوه كان يصير نزاع بينه وبين أبيه لأنه أبوه أبخل منه لسه كيف والله العظيم شيء الجعف هذا المفروض يكتبها بس راحت عليه كيف يصير نزاع بينه وبين أبيه لما يطبخوا البازلاء يعني 20 حبة على القدر نصها مي وعشرين حبة أبوي يقول له كثير يا أبي أنا كثير يا أبي إذا محتني يقول لا مهمش أنا عشان أقول يا أبو أنا عشان خليها 15 قلت له مستحيل قالوا والله العظيم وشافوها يعدوا حبة البازلاء عبر عد 1-2-3-20 بس معي خلاص عشان الكيلو كافيهم سنة ونص شيء لا يصدق. المهم هذه ثقافة هذه مسألة أي ثقافية إنسان قال لك هذا خلق الكرم ما تقول ليش خلق الكرم بمعنى إيه إنها شغلة طبيعية شغلة جعلية مسألة جعلية الله هيئ له من الثقافة من البيئة من الآباء والأجداد من المجتمع والثقافة استأذنت المجتمع ما جعله إيه وحتى من ساعة الرزق كمان صح ولا يعني في فقراء طبعا يكونوا كرماء لكن صعب عموما إنه إيه الفقير يكون كريما هي كرما حقيقيا ما هو الفقير يأدو بستر عوته مسكين ويسد خلاته وجوعته وكيف بده يكرم من وين بده يكرم هو عنده أصلا يكرم مزبوط ولا الجود من الموجود العرب يقول صح وضع الموجود ما فيش موجود معدوم كله إيش بده أعطي المسكين. وعشان هيك بتلاقي حتى الفقير هذا إذا اغتنى يعني في الأغلب ما بصيرش كريم على المزبوط بضلوا خاف يا حرام بخاف إيه الفقر بخاف يرجع إيه لحالته الأولى فبضلوا إيده هيك بخلاف الغني ليش هو صغير غني بتلاقي إيده هيك وحتى لو فتح بضلوا كريم بضلوا يأمل الغنى لو متعود هيك انبنى على العقلية هذه بضل سبحان الله معطاء المهم معنا لذلك الناس دائما يحذرون من ماذا من فقير اغتنى ويوصون بالرثاء والرحمة إيه لغني إيش افتقر ولا بد أن يكرم هذا أكرموا عزيز قوم إيش ذل يقول لك كرموه هذا المهم معنا هذه مسألة ثقافية مسألة إيه ثقافية مش هي مسألة إيه طبيعية في الجينات يعني لا مسألة جعلية خلق الكرم هذا الثور ما خلق إلا الحرف هذا ما خلق إيه إلا للشعر يقول لك هذا خلق للشعر يا أخي كيف الشعر هذه مهيئة لكي يكون شاعرا وكذلك معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني خلقتهم وهيأتهم وأعطيتهم القوة العاقلة والمدركة وبعثت لهم رسلي وأنزلت عليهم شرائعي لإيه لكي يكونوا إيه يعني مستأهلين ومهيئين لشرف إيش عبودية فهي معناها وإلا لو كان إيه كعلة طبيعية فكان لازم الكل يعبده وما يقدرش يتخلف ولا مش صحيح وعلة طبيعية بالمعنى تفهم العلة الطبيعية تقول إيه في علة طبيعية بين النار وبين الإحراق فخلص لما تجيب لأي شيء بشرط إيش أنه يقبل إيش الانفعال بالنار بده يحترق عاد ما فيش كلام هنا. فكان المفروض الكل يعبد الله هنا ما فيش, وهذا غير موجود. لكن أي واحد لو أراد أن يعبد الله والله هداه هيك بقدر بقدر إيش بقدر بعرف أو بقدر استوعب هي الأصول والفروع والعبادات ويعمل الشيء هذا مهيئ سبحان الله مهيئ لهذا الشيء مطالب به وهو مهيئ له, هذا معنى. وكذلك نقول إيه في بقية الآيات فنحن نثبت العلل لكن لا الطبيعية وإنما إيش الجعلية بمعنى الاقترانية, شيء يقترن بشيء شيء يقترن بشيء شيء صحيح, وهذا الاقتران تقريبا اضطرادي لكن يمكن أن ينفك أو لا يمكن, يمكن أن ينفك عارف في لحظة معينة ينفك, فترى ما تسميه سببا ولا يحدث إيش المسبب. مثل إبراهيم يذبح في ابنه وين ذبحش سبحان الله سكين حامي ممتازة مطيها هو وهذا رقم لحم ودم يذبح في ما يذبح والحال ما في سبحان الله. وحين ربنا ورجعنا الآن والحمد لله له الحمد والمنة مليون مليون مرة والله العظيم ورجعنا أعطى قوة في العالم هيا, والمفروض هذه تيجي تسحق بلد مثل العراق كله تسحقه في أيام إنه فلوج أكثر من شهر صح مش قادرين لأنه وما النصر إلا إيه من عند الله. ما تقولش الأسباب ما في شيء أسباب تفعل كلا تعرف لو الأسباب تفعل بذاتها وبطريقة طبيعية هذا يتناقض مع قوله وخلق كل شيء أول شيء. الله بيقول أنا خلقت كل شيء, كيف خلقت كل شيء؟ أنا اللي خلقت النار وأنا اللي خلقت القطن وأنا اللي خلقت إيش الحرب وأنا خلقت الانحراق هذا كل مخلوق لله. ابن سينا قصر به عقله فكان يقول إيش يزعم هذا حتفهموه في الفلسفة الإسلامية إذا درسناه فيها إن شاء الله. كان يقول الله خالق الموجودات للماهيات, ولذلك إيش عنده عبارة عجيبة هذا ما يفسرها أنه خالق الوجودات للماهيات. طبعا أنتم أكيد بعضكم مش فاهم إيش الماهية وإيش الوجود, هذا موضوع ثاني هنفهمه بعدين موضوع طويل, وهذا هو أصل الفلسفة كلها على فكرة الوجود والماهية. بمعنى إيه كان يقول الله أوجد المشمش ولم يجعله مشمشا, يعني الله لم يمشمش المشمش هيك كان يقول هو الله أوجده ولم يجعله مشمشا, أوجد المشمش ولم يجعله مشمشا بالضبط هذا ذكره في الإشارات والتنبيهات بمعنى أنه خالق الوجود لا خالق الماهية. من غير ما نفهم وجود الماهية موضوع طويل كما قلنا معقد, ألا يتناقض هذا مع قوله الله خالق كل شيء وخلق كل شيء؟ يتناقض. رينيه ديكارت الفيلسوف والرياضيات والمهندس والعقل الكبير الفرنسي في العصور الوسطى عكس ابن سينا تماما, عارف ايش قال؟ قال الله خالق الوجود والأعراض والماهيات والعلائق وخلق المشمش وجعله مشمشا وخالق اللزوم واللازم والملزوم والإدراك إدراك اللزوم أدق هذا فلسفته. لذلك ديكارت على فكرة من فهم فلسفته بعمق هو فيلسوف متعلم بطريقة عميقة جدا جدا بحمد الله تبارك وتعالى, وعنده نظرية عجيبة في مسألة وجود الله إيش بقول فيها ملخصة بس موضوع معقد شوي صراحة زمانها بقول فيها باختصار بقول لولا الله تبارك وتعالى لما أمكن إيه الإدراك نفسه الإدراك كإدراك غير ممكن في غيبة وجود الله فلسفيا فلسفيا نظرية كاملة. مين أعمق يعني النظرية هذا يقول إيش لا بالإدراك والعقل بده يحاول يثبت وجود الله وقال لا شو تثبت وجود الله لولا هو موجود الإدراك نفسه غير ممكن. شوف أنت وهذه الطريقة إيش بسموها طريقة إيش طريقة الصديقين اللي احنا وعدناكم على المحاضرة بس برهان الصديقين وما عملناهاش المحاضرة هتكون مطولة معقدة أحسن نعملها لما نصل إليها في تدريس الفلسفة الإسلامية هنعمل المحاضرة المطولة هذه برهان الصديقين وإليه الإشارة بقوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هو الشهيد على كل شيء. في الحالة العادية في التفكير غير الديكارتي مثلا تفكير غير الصديقي إيش احنا نحتاج؟ نحتاج نجيب دلائل على وجود الله. في برهان الصديقين الله نفسه دليل كل موجود هو نفسه دليل وجودك أنت, وهذا اللي أثبتها ديكارت. الله دليل وجودك ودليل وجود الأشياء ودليل وجود الفكر الله عز وجل وهذه الآية شوف في الأول إيش خطبها باللي نفهمه قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طريقة التدرج من الأدنى إلى إيش إلى الأعلى بتشوف الأشياء وبتتدرج فتدرك إيش مشيئ الأشياء. قال هذه الطريقة الله بعد إيش قال أولم يكفي بربك في نفس الآية أنه على كل شيء شهيد وهذا أعلى كثير هذا طريق النزول من أعلى إيش إلى أدنى هذا حنشرحه بالتفصيل إن شاء الله حين نصل إلى هذا الدرس في الفلسفة الإسلامية وعنده إيه الحديث عن برهان الصديقين إن شاء الله تبارك وتعالى. فاللي بده يقول لو كان الله ما خلقش كل شيء، النار هل فيها قوة إدراكية وقوة علمية تعرف ما ينبغي حرقه وما لا ينبغي حرقه؟ ممكن عود ثقاب واحد يحرق كل الأرض كلها ولا مش ممكن علميا؟ صح ولا لا؟ لكن إذا في قوة إلهية مهيمنة مؤثرة متدخلة مدبرة، حتقول إيش لهذه الظاهرة؟ انخلقي أو كوني بالمقدار الفلاني، صح ولا لا؟ يعني قنبلة ذرية تنفجر والله حولها حدودك مثلا إيش 7 كيلومتر في 5 كيلومتر و50 ألف مثلا أو 54,377 ضحية ما و7,000 منزل وكله حيكون بالضبط ومش حيتتجاوز. وعود ثقاب مش قنبلة ذرية ممكن تهلك أكثر ما إيش ممكن يهلك أو النار المبالغ عنه أكثر ما تهلك قنبلة ذرية، صح ولا لا؟ وهنا الطاقة أكبر بكثير وهنا أقل بكثير، لأن النار فيش فيها قوة ذاتية ولا عقل ولا قوة دراكة تعرف وين حدود ما ينبغي إيش أن تقف عنده ولا مش صحيح، لأنه هم بسموه بالتولد، فعل بتولد من فعل من آمش بالتولد، ما فيش تولد في كله مرتكب الله بطريق مباشر، ما تقولش تولد، تولد وإيش غير مشكلة المعتزلة حطوه عنا في التفكير تبعنا، ما علينا فالله خلق كل شيء قال لك وقدره تقديره، معروف إن قدره. وإلا هذه الأشياء المادية ما عندهاش إدراك وين تقف وين تمشي، الماء ما عندوش ايه ادراك ايه لما يغرق يصير طوفان يغرق ايش ويترك ايش، فهم صحيح؟ لو ترك هكذا ممكن يغرق كل شيء، بس لانه غير متروك وما بيعمل هو شيء ابدا، هو بيتحرك والله يخلق ايه الحركه سواء ويخلق المتحرك ويخلق المنجرف، فهم صحيح؟ والغائص بهذا ايش الماء المتحرك، الله يخلق هذا وهذا وهذا وكله كله سبحانه وتعالى، وكل شيء ياتي ايش بقدره في الاخير، لانه هو الرب هو الخالق، ما في شيء يقدر يخلق، ما في شيء يخلق الله كل شيء. فنثبت له إيش الخالقية ونثبت له إيش الهيمنة المباشرة على الكون، هيمنة مباشرة، وهذا معنى الرب، هذا معنى إيه الرب الحقيقي، هذا الرب المطلق عنده هيمنة مباشرة على الأشياء. نعم هذه القيوم، هذه هي القيومية. تفضل يا إخواني. موضوع الإرادة مش واضح غير تمام، قلت لك ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. هناك في يعني مثلا ان معروف ان من معاني لو انها امتناع امتناع، فاذا قلنا لو كان كذا لكان كذا يعني انه لم يكن كذا. لا انتبه، قال الشيخ العلامه مصطفى صبري رحمه الله عليه، انا ذكرت هذا الشيء لكم يمكن مرات معدودات وانصح الان مره اخرى بالرجوع اليه. وعلى فكره مثل هذه المباحث التي ناولتها اليوم وأنا أفدت منه كثيرا منها، أنا قرأت كتابه قبل سنوات وهو كتاب في 4 مجلدات وتقع في السنوات تقرأ فيه مباحث غاية بل آية آية في الدقة والعمق الكلامي والفلسفي، وندر ندر فعلا أن نسج أحد على منوال هذا الشيخ رحمة الله عليه، عنده توسع غير طبيعي في دراستي التراث الكلامي الإسلامي بكل مدارسه ما شاء الله، وأيضا يعني دراية بالفلسفة حتى الحديثة دراية ممتازة ما شاء الله، وعميق رجل عميق جدا. هذه الحجة التي أديت بها هي حجة محي الدين بن عربي، محي الدين بن عربي للأسف في كتاب الفتوحات المكية فيلسوف الصوفي الكبير هذا تجمع العرب المالكي قال نفس الكلام هذا مدافع عن هذه النظرية للأسف الخاطئة قال إيه العرب تقول إن إيه إن لو امتناع لوجود امتناع إيه لوجود لولا إيه مثلا قلنا إيش الشرطي لسرق إيش البيت أحيانا تكون امتناع لامتناع يمتنع الشيء لامتناع إيش المقتضي، والمعروف بشكل عام أن أي شيء لكي يحصل لابد أن يوجد المقتضي ويرتفع المانع، صحيح؟ وجود المقتضي وارتفاع إيش المانع، هذا الكلام كله صحيح، وعلق عليه الشيخ مصطفى صبري قال لكن هذا الشيخ أخطأ خطأ كبيرا ولا أرجو لكم أن تتابعوه في مثل هذا الخطأ، وقد فقأنا عين حجتي. وبعدين سب الشيخ عندي معروف أنه مش معجب بطريقته ولا بفلسفته ولا بالأخطاء اللي وقع فيها للأسف خاصة لوحدي وحد الوجود وناقشه فيها نقاش عميق جدا وجيد الحمد لله. المهم فبدي أقول هذا الكلام صحيح في حق الإنسان، هناك موانع تمنعك نعم أنت من الفعل، إياك أنك تقول في حق الله في شيء يمنع من الفعل، حاشا لله، ما في أي شيء يمنع الله من الفعل، وإلا لن يكون ولا ينبغي أن يكون ذلك فاعلا مختارا. قلنا أول يوم أول مقدمة أسلفناها بين يدي هذا النقاش قلنا الفاعل المختار في التعريف المشهور الصحيح هو الذي يتأتى منه صحة الفعل والترك على سواء، إحنا ما عندنا شيء لأننا لسنا مختارين لهذه الدرجة، إحنا مختارين نسبيا، نحن مختارون نسبيا، لكن الله بإطلاق مختار اختيارا ايش؟ تاما كاملا مطلقا. فما تقوليش ايه لا يفعل لامتناع كذا كذا او لوجود كذا كذا مما يمنعه عن الفعل، حاشا لله، ما في شيء يمنع ولا يخاف عقوبة، والله صحيح ما في شيء بيقدر ايه يحول بين الله وبين. ولذلك القاعده ايش هي؟ وهي على اطلاقها وعلى عمومها من غير تخصيص من غير تقييد، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. لا تقيدها، اياك ان تقيدها، ولا بالحكمه. انتبه حتى اليوم يعني محصل الدرس اليوم، لا تقيد هذه القاعده بالحكمه. ما تقوليش ان شاء فعل وان شاء لم يفعل مما ايه مما يستلزم الحكمه، لا مش صحيح، لا تقيده بالحكمه اصلا. وهذا نبه اليها مصطفى بن عقل، قال حتى بقيد الحكمه، قيد الحكمه مرفوض، لكن في حقك في حقي في حق البشر ضعيف، نعم الشيء يمتنع ايش لوجود شيء اخر او لامتناع ايش شيء ينبغي ان يكون موجودا فيمتنع، هذا غير صحيح في حق الله ابدا. تفضل. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، نعم ربك ما فعلوا ولو شاء آية كثيرة هذا المعنى. طيب يعني هنا يعني منع يعني لو قلنا ان هو اراد الا يتخذ لهوا يعني عكس لو اتخذ يعني قلنا لو اراد العكس لكان ذلك فيه ممتنع يعني. نعم لا مش ممتنع ابدا يعني كلام حضرتك كان صحيح. هو ما قالش لم نشا ان نتخذ ولدا، انتبه زي ما قال ابن رشد، ما قالش لم نشا ان نتخذ ولدا ولذلك لم نتخذ، ما قالش الله قال، قال لو نشاء اتخذناه لو بدنا لو نشاء تفضل كلام حضرتك انه لو اراد ان يتخذ ولدا لكان في ذلك حكم. فهمت عليك انا زي سؤالك موضوع ثاني تلحيني، انت بتناقش ايه الانهاء المضمون مش الفورم، وانا بناقش الفورم يعني بطريقه منطقيه بتناقش كده اذا اردت الان ان تناقش ايه الموضوع نفسه لو اردنا ان نتخذ ولدا لت ايوه فالان الولد تقول انتبع الولد هذا من اي اقسام الاشياء انتبع علي من اقسام المستحيل فاياك انت ايه حتى الفورم نفسه دائما بدك ايه تفهمه هذا المنطق الصوري. وعلى فكرة كل الذين ناقضوا وناقشوا المنطق السوري أخطأوا من هذه الجهة. إيش هي؟ لم يفرقوا بين إيش؟ بين الصيغة وبين المضامين. المضامين قد يكون فيها نقاش طويل، بس الصيغة هل صحيحة أو غير صحيحة؟ الصيغة في المنطق السوري دائما صحيحة ودقيقة جدا لأنها تحصيلية، هي تحصيلية تكرارية، بس المضمون فيه خلاف، المضمون عن المقدمات والنتائج والوسائط يكون فيها خلاف بيننا، وهنا ممكن يصير نقاش طويل بين ايش بين اعداء المنطق وبين ايه حلفاء المنطق، ما علينا. فاحنا المضمون ايه ممكن نتناقش فيه الان. فنقول هذا الولد المفروض وفرض المحال ليس ايه ليس بمحال، المحال اما ان يكون محالا عاديا واما ان يكون محالا عقليا صحيح، واما ان يكون لذاته او ايه أو لغيره. وهذا كله أيضا إيه أسلفناه في أول الدروس. فإن كان محال لذاته ومن المحالات العقلية، انتبه مش من المحالات إيش العادية، فهذا أصلا إيه ما لا يكون، لكن فرضه على سبيل إيش التنزل بسموه في المناظرة فقط، فهذا قضية محلول ما عندناش فيها كلام، إحنا كأنها كمضمون ما عندنا فيها أي مناقضة. لكن أنا بحكي إيه عن قضية إيه المشيئة كصيغة هكذا، أن الله عز وجل إذا شاء أن يفعل أي شيء، وانتبه وإحنا بنقول إذا شاء أن يفعل أي شيء، فالشيء هذا إيش من أي قسم؟ قلناها وعملنا عليها درس كامل، مما إيه مما يقبل إيش أن يكون، أن يكون يعني ليس المستحيل. لو قلت لي المستحيلات تدخل فيها وقعت في التناقض، لماذا؟ طيب لأن المستحيل لا يكون مستحيلا إذا كان إيش قابلا للوجود، ما بس المستحيل فرضته موجودا وهو مستحيل فوقعت في الخلف، هذا غلط. فأنا بتحدث إيش؟ ليس في إطار المستحيلات، في إطار الممكنات. فالآن من الممكن مثلا انتبه أنا أقول هذا ممتنع، أقول هذا ممتنع لغيري ومش ممتنع عقلي، مش ممتنع إيه عقلي أن الله عز وجل إيش أضل وهدى، ولو شاء لهذا الناس جميعا، وقال لك ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. هل العقل الآن يمنع عقليا؟ يقول ممتنع عقلي، يقول ممتنع عقلي إنه الله فعلا يخلق البشر جميعا، وفي على فكرة يعني في مسألة فيها يعني جزء قياسي الملائكة خلقهم أيضا، هم خلق صحيح، كونهم من نور كوننا من طين هذا بسموه إيش بسموه الفرق غير المؤثر، مزبوط ولا لا؟ لأنه برضو جعلي الله جعل النور طبيعته كذا وجعل الطين ولو شاء لجعل العكس، لجعل طبيعة الطين الطبيعة الممتازة الطيعة الجميلة وطبيعة النور هي الطبيعة المتمردة العاتية، صح ولا لا؟ فهذه أمور جعلية، كلها أمور إيه جعلية، ما هي أمور ذاتية طبيعية، وحنا نعمل فيها جعليا مش طبيعيا ومش ذاتيا، طيب هذا عالم الملائكة، خلقهم الله وكلهم هدى، صحيح؟ مهتدون. إذا كان فعلا يستطيع أنه يخلق البشر ويجعل كل البشر أيضا إيش؟ هداة مهتدين، صحيح؟ ممكن هذا. فلو شاء لفعله، لكنه إيش؟ لم يفعله تبارك وتعالى. هل يستطيع أن يفعله؟ يستطيع. لماذا لم يفعله تبارك وتعالى؟ لم يشاء أن يفعله. الآن نقول إيش؟ لم يشاء أن يفعله. لكن ما تقوليش إيش؟ إن شاء فعل وإن لم يشاء، لا، وإن شاء لم يفعل أيضا، وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. طيب حكاية وإن لم يشاء لم يفعل برضو صحيحة بحد ذاتها. طبعا شيء لا يشاء لا يكون، مظبوط. النبي قال ما شاء الله كان وإيه؟ وما لم يشاء لم يكن، صحيح طبعا. بس مش قضية كاملة، انتبه عاد لما تجعلها هي القضية الكاملة تسكت نقطة تقول أخطأت. فما شاء الله كان وما شاء لم يكن وما لم يشاء أيضا، لأنه تجي هذه كخطوة ثانية عاد. أن الله شاء إيش؟ ألا يشاء. وعلى فكرة حبيت أنا أضيف إضافة مهمة جدا جدا، العدلية اللي هم المعتزلة ومن لف لفهم كل ما سموهم العدلية، فرق كثيرة معتزلة ومدرهم حتى شيعة أميرة العشرية، إيش قالوا؟ اللي قالوا بنظرية التعليل، تعليل أفعال الله بالغرض. وقلنا لهم طيب مدام فعل الله معلل بالغرض، إذن هل كان ممكن يفعل فعل مناقض القول؟ لا، ما يقدرش. وهذا هو الفعل إيش؟ بالاضطرار، بالإيجاب بسموه، صح؟ لأنه مناقض إيش؟ للحكمة. وإذا ناقض الحكمة امتنع على الحكيم تبارك وتعالى. نقول لهم إذن هنحاول نصيغ هذه، نصوغ هذه النتيجة بشكل آخر. فنقول إذن فالله عندكم وفي رأيكم مختار إيش؟ في أفعاله، مضطر في إراداته. هيك معناها مختار في أفعاله، أثبت أنه مختار بالرجل، بس بالطريقة إيش؟ إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. المنع من المشيئة وليس المنع من الفعل، هو أثبت المنع من المشيئة وليس المنع من الفعل. إذن هو مضطر في أفعاله، مضطر في إراداته. وأنتم العدلية بالذات أثبتتم الإنسان مختارا في أفعاله، مختارا في إرادته، فجعلتم الله أنزل بالإنسان، والعياذ بالله. شيء عجيب، تناقض كبير هذا. يعني جعلوا قدر الحرية المتاحة لله أقل من الحرية الممنوحة إيش؟ لمخلوق ضعيف هو الإنسان. الإنسان عندهم مختار في الفعل، مختار في الإرادة، وبسموه خالق أفعاله. يقول لك الإنسان خالق فعله، عشان كان ينزه الله عن شائبة الظلم، إنه حسبك على شيء أنت إيش ما فعلتوش ما خلقتوش، فأنت خالق فعلك، ممتاز. فأنا ما شاء الله مختار إرادة، مختار فعلا. وأما الله عندكم فهو مختار فعلا، مضطر إرادة، لأنه تعليل وما يقدرش إلا هذا الشيء بس، لأنه هذا وبشيء يؤدي الحكمة، غيره يؤدي إلى العبث في نظركم. فأصبح أنزل إيمان الإنسان، وهذا تخليط ولا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، بل هو المختار مطلقا، وما شاء كان وما شاء لم يكن. وطبعا ما لم يشاءه لا يكون بلا شك، لكن كخطوة ثانية بعدين. والله تبارك وتعالى في أي شيء آخر أيها الإخوة. أنا كنت عايز بس أقول حاجة، مش عارف تفضل، هي بخصوص الموضوع بتاع الكيفية العلية أو العلية الأربعة اللي حضرتك تختار في موضوع تكوين الترابيزة. بس الفكرة عند الإنسان برضو تتكون بشكل يعني يشبه هذا، يعني في عند البني آدم بيقول إن الحاجة أم الاختراع، فهو لما بيجي برضو بيفكر في شيء كبني آدم بيفكر فيها ليه عايزها. فأنا كنت بتكلم بس على الكيفية العلية، إن ربنا سبحانه وتعالى طبعا الحكمة تتبع العلم، دي معروفة تتبع الفعل ليس العلم، تتبع الفعل الإلهي. فهو برضو في حكمة، جزء من الحكمة عند البني آدم في كيفية خلق الشيء. لا انتبه، احنا لم تكلم عن البني آدم، احنا كان كلامنا اليوم عن تعيين أفعال الله، وأثبتنا أنها غير معللة، وأن الحكم تتبع أفعاله وليس العكس. وأما الإنسان احنا قلنا كمال الإنسان ألا يفعل إلا إلا لعلة وإلا لغرض، وإلا بهو مجنون اللي بيفعل شغلات من غير ما يعرف ليش بيفعلها وايش الفايده من هذا، مجنون بيكون. لا هذا معروف، هذا بدعي يعني. طبعا والانسان العاقل والواعي والمحترم اللي بيحترم عقله ما يخدم على شيء، قلناها ثلاث مرات يعني كررنا العبارات هذه، ما يخدم على شيء الا بعد ايش؟ تقليب الشيء على وجوهه ومؤامره نفسه واستشاره اخوانه وتلمح العواقب والنظر في الادبار. مش ذكرت كلام هذا ثلاث اربع مرات كررناه، كل هذا هو العقل، صح ولا؟ يعني يفكر اللي بدأنا عشان يعرف ماذا يريد، ولماذا يريد هذا الشيء. هذا هو الإنسان. قلنا رب العزة بالعكس من ذلك عادة، كماله أنه ما بيحتاج يفكر ويتروى وينظر في عواقب ويقيس الأمور والنسبة هين. ليش طيب؟ لأنه علمه كامل. أنت لأنه علمك ناقص تضطر أن تفعل هذا لأنه علمك ناقص. وكلما اكتمل علمك في شيء معين في شيء إيه؟ يعني مثلا حدثنا قبل شوية في الاجتهاد والفقه في مسائل يسموها الاجتهاد إيش؟ المجزأ أو المتجزأ. يعني مثلا يأتي عالم ينفق مثلا شهرا كاملا وهو يجتهد في مسألة بسيطة تكون هي ممكن غيره يعطيك الجواب فيها في سطرين، هو لا يريد أن يقرأها من جميع وجوهها ويقرأها مقارنة مثلا في كل المذاهب وأحيانا مع القانون الوضعي كمان البشري. فممكن يقعد شهر، ممكن يقعد سنة سنتين، ممكن يقعد أربع سنين يعمل فيها رسالة دكتوراه في هذه المسألة بس الحيثية البسيطة جدا. فما تلاقيش تقريبا في كل العصر في كل علماء العصر واحد ممكن إيش أن يساميه أو يبذه في هذا الجانب، صح ولا لا؟ هم مستحيل أربع سنين بدرس المسألة هذه، مش معناه أنه أعلم علماء العصر، أعلم علماء العصر في المسألة هذه، صح في المسألة هذه بالذات. فهذا لو سألناه أو ردنا له إشكالية في هذه المسألة أقول لك اتركني أفكر مباشرة، بالنسبة لي بديهية يعطوك شهادة وأنت تصحق إيش كيف هذا؟ لأنه متخصص فيها أربع سنين بعمل هذا دكتوراه، أربع سنين هلك الدنيا لما يوصل العلم هذا. وتسأل عالم أكبر منه 100 مرة في العلم معروف عالم كبير في المسألة هذه يقول لك والله هذه فيها شبهة، لحظة خليني أفكر أعطيني يومين ثلاثة، مش معناه إنه جاهل بس في المسألة هذه علمه ضعيف. شفت؟ فصاحب العلم الضعيف بده فرصة يفكر ويقرأ ويقارن ويجمع ويجتهد، صح؟ وصاحب العلم الكامل تقريبا أو شبه الكامل ما بدوش وقت، تسأله بعطيك الجواب مباشرة مفصلة. فكيف برب الأرباب؟ كيف رب العالمين؟ بده وقت؟ بده تفكير؟ بده تلمع عواقب؟ ما في كلام هذا. هذه علامة الكمال في الإنسان وهي علامة النقص، حاشا لله لو كان إيه؟ لو كانت إيه؟ من صفات الله أبدا. صفة الله العكس تماما، ما في عند الله تفكير وتروي ونظر في الأمور وأدبار الأمور، ما في عند الله الكلام هذا أبدا، لا يحتاجه لأنه علمه مطلق، علمه كامل لا إله إلا هو، ما بحتاج شيء هذا. شفت علي؟ أقول هذه حجة إلنا، حجة لعدم تعيين أفعال الله. بس انتبه، أنا مش عارف كأنه الموضوع أنت مشتبه عليك. أفعال الله لا تخلو من حكمة، كلها حكمة. في الأخير انتهينا في آخر شيء أن أفعال الله هي عين الحكمة بالعكس، لكن الحكمة تتبعها. فلا يمكن أن ترى فعل من أفعال الله إلا إيه؟ إلا إيه؟ والحكمة تتبعها. ما في حكم كثيرة وغايات ومصالح وأشياء عجيبة، لكن هذه الأشياء ليست هي الباعث والمحرك الذي حرك الله ودفع الله لكي إيش؟ لكي يفعل هذا الفعل، حاشا لله. الله ما في محرك وما في باعث يبعثه أن يفعل أبدا، لأن هذا المحرك على فكرة عند أنت الآن الإنسان بشكل عام ما يفعل شيء إلا إيه؟ إلا محرك، خاص العقل كما قلنا إلا محرك. وهذا الباعث أو المحرك أو الغرض بسموه اللي بيبعث الإنسان ويحفزه على الحركة علامة نقص الإنسان، صح ولا لا؟ في المعنويات والماديات. يعني ما الباعث لي الآن إن هي أتناول الكوب وأشرب منه؟ ما الباعث؟ بالعطش، صح ولا لا؟ إذا نقص، صار في نقص ما عندي، فشعوري بالنقص تحرك فيها إيش؟ هذا الغرض وهذا الباعث، فلازم أشرب مي. طيب إيش الباعث إن هي أجي مثلا أدرس الفلسفة الإسلامية وإن شاء الله أدرسها سوية؟ ليش أدرسها؟ طيب لأن أجهل مسائلها، صح ولا لا؟ الآن لو واحد فيكم أستاذ في الفلسفة الإسلامية بعرف فمية أحسن مني مستحيل أدرس عندي، يقول لك ليش أدرسها؟ أنا أصلا ممكن أعلم هذه الشيء شغلة ثانية ما بدي إياها، صح؟ كامل فيها أو شبه كامل مستكمل حظه منها. بس واحد في حياته ما قرأ كتاب في الفلسفة الإسلامية يقول لك ها والله فرصة بالنسبة لي ذهبية. ليه؟ عشان يستكمل إيش؟ النقص اللي عنده، لأنه الجهل كثير من الشرور والجهل منها أعدام، صح ولا لا؟ أعدام جمع عدم يعني، فالجهل عدمي، صح؟ إنه عدم العلم، عن كاش علم بالفلسفة الإسلامية. فانت بتجي تتعلم والعلم فضيله، صح؟ وتستكمل به من الكمالات، العلم الكمالات. فلما نقول العلم الكمالات كيف بصير من الكمالات؟ لانه يسد ايش؟ النقائص، مظبوط ولا لا؟ فهذا في حقك كمال بس في حق الله حيكون ايش؟ نقص. ليش طيب؟ لانه هو مؤشر النقص، انك تتعلم انت عشان تستكمل ايه؟ علم ما لم تعلم مؤشر على انك ايش؟ جاهل، جاهل في هذا الشيء. فربنا ما بتعلم، ما في إيه؟ الله لا يعلم، هو عالم كما دعا الإمام علي عليه السلام في دعائه يا عالما لا يعلم، الله عالم لا يعلم، صح ولا لا؟ رازق لا يرزق، قوي لا يتخوى بأحد، مظبوط ولا لا؟ وبالعكس الله هو الذي يعطي العلم ويعطي الرزق ويعطي القوة. وقلنا مرة في الحديث هيك دقيق ولطيف، أي واحد منا ممكن إيه؟ ممكن يفيدك بقوته بس ما يقدرش يعطيك قوة، صح؟ بس ربنا ممكن يعطيك قوة، هذا الفرق. صح، أنا قوي وأنت ضعيف، في حمل 70 كيلو أنت مش قادر، عندك ديسك مش قادر تحمله، باجي بحمل معاك أنا، بحمل 40 كيلو، أقول لك إحنا هالعشرين باقي هذه، بساعدك، بس أنا ما أعطيتك قوة. بس رب العالمين كن فيكون عنده قدرة إيه، يعطيك القوة، يعطيك قوة في بدنك سبحان الله، صرت تحمل 700 كيلو، ما عنده مشكلة، يعطيك هذا الشيء، يعطيك العلم، صح؟ أو القابلية للعلم، يزيد في مخك، في ذكائك، في الحدس، في الخيال عندك، تصير عقل مبدع. وش معنى النابغين؟ أنه بغاء إنسان كان جاهل عمره ما قال الشعر، فجأة هيك في يوم وليلة بدأ صار شاعرا كبيرا جدا، النبغة الجعدي والنبغة الدبياني، صح ولا؟ وبصير الله أعطاه، الله فتح عليه في ليلة واحدة. من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم، من أراد علما بلا تعلم بالله فليعمل بما هي بما علم، الله عنده يعطيه. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يقذف العلم في قلبك هكذا، قذف نور بإذن الله. العلم نور على فكرة، هو مش كثرة اجتهاد، اجتهاد وسيلة وسبب جعلي، لكن حقيقة العلم أنه نور إيه؟ نور إلهي. في إنسان بقرأ بقرأ طول الليل نهار بقرأ مسكين، وبعيش وموت ما في عنده فكر حقيقي، ما فيش عنده حجة قوية، وضعيف وتعبان مسكين، وبضل يسأل نفس الأسئلة، مش فاهم المسألة كيف بتصير. وواحد تاني سبحان الله كل شيء أقرأ يهضمه مثل الأكل، ودائما يتعمله نور، هذا أعطي منه حظا قليلا، هذا أعطي منه إيه؟ حظا كثيرا، كله من عند الله. فهذا رب العالمين، لا أحد يعلمه، هو اللي بيعلم، بس إحنا لازم نتعلم، مظبوط ولا؟ فكل شيء نفعله نحن وهو مغيى بغاية سواء ومن إيه؟ ومن ورائه الغرض الباعث على فعله، المحرك الأول يعني للإرادة، وهي المحرك الثاني هو علامة إيش؟ نقص الإنسان، لأنه ناقص كل شيء. لماذا تتزوج وتخلف أولاد؟ عشان تستكمل نفسك برضه، تحس بحاجتك للشيء هذا، بحاجتك للشريك، بعد ما تحصل الشريك هذا بتحس بحاجتك للولد، بدك ولد، في غريزة اسمها الأبوة سبحان الله، بتحب لما تشوف الناس عندهم أولاد بتغار، تقول حرام لو أنا عندي ولد زيك يقول لي يا بابا وش بحب الشيء هذا، بدي يعني. الله يعطي كل مشتهي والله، صح ولا لا؟ فيك النقص هذا، لو الله ما خرجش فيك هذه الغريزة تقول يا مسكين مغلبين حالهم هذول، ليه جايبين هم مغلبون كذا وفلوس وشوكولاتة وتعليم وتربية، بلا أولاد بلا، غريزة من جوا تحبها، خاصة عند النساء أكثر من الرجال سبحان الله، الأمومة هذه قوية جدا، غريزة الأمومة عند النساء أقوى من غريزة الأبوة عند الرجال. فنقص على فكرة، نقص فينا هذا، نقص. الله ما يحتاج إيش؟ لا إلى والد ولا إيه؟ ولا إلى ولد ولا إلى شريكة، ما بدوش تبارك وتعالى، ما بدوش لحاله، مغتني مكتفٍ قائم ويقوم به كل شيء، هذا الفرق بينه وبين رب العالمين. فما تجيزش، انتبه، ما تجيزش ربنا إيه علينا، يقول لي مدام إحنا الذكي فينا بعمل مش عارف فيه، هذا أنت بس هو غيرك، انتبه، ليس كمثله شيء، عكسك تماما. وأحيانا بعض الكمالات في حقك حتكون في حقه إيش؟ نقص. في قاعدة في العقيدة يقول لك كل كمال ثابت للإنسان ينبغي أن يثبت لله، انتبه، ليس إيه كمقدمات ونتائج وكلوازم وملزومات، انتبه، خطير جدا جدا، لأنه التعلم إحنا بنلحظه ككمال ولا كنقص؟ ككمال، بس انتبه، هذا كلام أدبي، لو حللناه فلسفيا حيكون هو إيش؟ حيكون مؤشر نقص، له كمال بصراحة وله نقص. وعلى فكرة التعلم هو مفهوم اعتباري مش حقيقي، وهذا مش واضح لكم، هنشرح بعدين نقول في الفلسفة عشان نفهم أن الخلط بالاعتبار والحقيقيات بسبب مشاكل لأولها من آخر، وأكثر مشاكل الفلسفة من الخلط بالاعتبار والحقيقي على فكرة، وهذا موضوع مهم جدا إن شاء الله نستوفيه في الدروس الفلسفة، ما علينا. فالتعلم له نقص له كمال، مؤشر نقص، عارف وين الكمال هو؟ العلم نفسه، لما يصير عندي العلم بالشيء وعندي الفهم والنظري وكذا، هذا إيه؟ كمال، العلم كمال، بس عملية التعلم تحصيل العلم مؤشر النقص، صح؟ طيب مؤشر النقص إيه من جهة، وهل هي مؤشر الكمال؟ نعم، ومؤشر كمال من جهة، إذا لا هي نقص ولا هي كمال، هي مؤشر اندكسي، فهم لها بس الكلام دقيق. فلذلك ما تقول ليش التعلم كمال فنثبته لله، لا مش كمال هو ومش نقص، هو مؤشر لهذا ومؤشر لهذا، كل واحد باعتبار، صح ولا بس، فلا نثبته لله، لكن العلم كمال، ثابت ولا مش ثابت لله؟ ثابت لله، وهو عليم بكل شيء، عليم. وطبعا علمه يختلف عن علمنا زي ما قلنا، من وجوب كثيرة جدا جدا وهكذا.